أحمد سماعين سيرة إنسان عبد الرحمن الأبنوس. ساعة ما الشمس كانت خارجة من بوابة أبنود الغربية والضي الأصفر أشبه بغبار فيتاه أقدام عسكر قطعوا الدنيا ونازلين ورا جبل أبنود، كانوا الناس راجعين. وهنا للمغرب ريحة وصوت، كله بيتاوى، ولاد بيسوقوا، رجالة مالين بطهم بارسين، وبنات بيلموا الوز من السرعة للدار، والأكل بيجهز على الكوانين، والدخانة نفر الزارع رمى فاسه في غيطه، والتاجر قفل الدكان. الشمس بتتدحرج على البلد اللي فيها ليل، نسمة بتخلي النخل يميل، ابتدت النجمة الأولانية تبان، ابتدى صوت الضفدع ورنين الطواحين، وكلاب بتهوهو الكلاب، وابتدى يتطرز ليل أبنود بالنفس وصوت الضفدع ورنين الطواحين. أبنود بجميع سواجيها وناسها ونجومها ونسايمها بتكوع في ساحات الليل، إلا أحمد سماعين مركب أفكار عايمة في راسه وعمال تتطوح فيها شمال ويمين، تايه ومكتم على أمر. من سابع دار تسمع صوت الأفكار في دماغ أحمد سماعين المنظار، وكأن في راسه حلقة ذكر. أول مرة أحمد سماعين بيخوض بهدوم في شغل الباب، أول ليلة ما تغمضلوش عين، الفكرة المجنونة بتجري جوه دماغه زي الوطواط، تطلع تنزل تجري تتكعبل تلزق في سقف دماغه، ولما يحس بأنه خلاص ارتاح وعينيه تغفل يفلت ويحوم في دماغه من تاني الوطواط. اللهم اخزيك يا شيطان. أحمد سماعين بيتمتم باللي عارفه من صور القرآن، أول مرة يحس بأنه مش قد الأفكار، راسه مهروسة بين حجرين. أحمد سماعين بالعصرية مش حاسس بالوقت، ما هو طول عمره مرزوع في تراب بنود، اشمعنى يعني الفكرة ما جاتش غير دلوقت، واشمعنى الفكرة في راسه مش راضية تمشي غير جوة الضرب المسدود. 2000 رحمة يابا، كنت دراع ينجد غرقان، وانا غرقان يابا في بحور الخوف وفي عدم الصبر، ولا ده غرقان يابا محتاج كلمة حن عليه واطلع من القبر. مسكين يا احمد، خرم الابرة وسع من الدنيا في عينيك، ما تبصش ايه غير الضفدع وكلاب الليل والضلمة والطواحين حواليك. والله ووقعت في ايد الهم الناشفة يا ابو اسماعيل، حاول تنعس والصبحية ليها عدل. يا حضرات المستمعين، قبل ما قص عليكم قصة هذا الاحمد اسماعيل، احب انبهكم لبعض التفاصيل. فده راجل مش مشهور، احمد اسماعيل فلاح مصري ابا عن جد، بسيط وامير، غني وفقير، قلبه في لحظة حجر وفي نفس اللحظة حرير، قدر نص حياته وسط الجنايات والطين، والنص التاني بيلعب سيجي او يتفرج ولا يغني في الافرح او ينعس تحت كفورة في الضبط. لقي نفسه في ليلة محدوف على ارض الدنيا وسط النسوين، قالوا لابوه، وابوه كان شغال ايامها في اسطبل العمدة، قال بعد ما ربط الحصانين سموه احنا، وبذلك صار في الدنيا شيء اسمه أحمد سماعين، ليه اسم في قلب دفاتر مواليد المركز والمدرية كمان. وأضيف للبني أدمين في العالم في اليوم ده إنسان. كانت الدنيا أيامها ثوبها مهربد من الحرب وماشية في سكتها للحرب، وفي يوم واحد حست أم وأبوه إن الدنيا حالتها صعب فما ولا لبسوا حرير ولا ركبوا تاكس ولا سمعوا الراديو ولا راحوا الريحاني ولا شافوا علي الكسار ولا ركبوا القط ولا عرفوا قرايه ولا كتاب. زي ما دخلوا الدنيا طلعوا يا مولاي. كل اللي حصل ان الاثنين اشتغلوا كتير ولا اكلوا غير البتاوتين ولا شربوا غير 16 كنك الشاي. زي ما دخلوا الدنيا حافيين طلعوا حافيين. لكن قبل ما يمشوا كتبوا على بوابة الدنيا أحمد سماعين. دخل الكتاب اتعلم فك الخط وسابه في صورة عبث، ولحد ما بيجي سنه 12 كان أحمد سماعين حاجة منسية في أبنه، وعرف من صغره ان اليوم ليه اكل وان الاكل لازم له شغل وان حصول الفجرة على الجرش صعيب. عاش وحده في البيت الضلمة المبني بالبوص وبجواليس الطين وايدين والده سماعين. كان له في البيت اصحاب جرة وفرن وبير وصورتين على الحيط لابو زيد ودياب، وكانت خالته نفيسة البيت بتغيب وتغيب وتنط الحيط وتدور على احمد وتعس تغسل له ثوب الدمور تملى له اللندجاز علشان ينعس في النور. من سن 11 عرف الفاس، من سن 13 جر الشواذيف في غطان الناس، طول عمره ما قالش لا، يعزك فدان ارض في عز الشمس ويمشي ورا بقرة مربوطة في ساجية طول الليل، يعرق في اليوم بجنيه ويندب مر المواويل. وتنجل أحمد سماعين في كل وظيفة في أبنود، جازر، جاني قطن، خولي، نفر في جميع أنواع التراحيل. من صغره عرف الشق طريق كفه، من صغره اتعلم قلع الشوك من رجليه وانسال الدم يكبس قلب الجرح رماد الفرن عشان يدوي. والحق كمان يتقال ان احمد عمره ما مد ايديه، وعشان ده عمره ما حاس كلمه كان شايف انها لازم تتقال. واحمد سماعيل لا يذكر انه لعب وسط الاولاد، بل واللي فاكره كمان انه طيلة عمره ما كانش اولاد. واذا جيت تسأل احمد عليه ما لعبش ايام ما هو كان عيل على طول حيرد عليك والضحكة في نص عينيه والدمعة في نص عينيه، اه يا ابو خالو ده هو انت ما تعرفش، مش اول ام ما ولدتني لغوا الاولاد. اما عن اليوم اللي ابتدت الناس في بنود تعرف أحمد سماعين فلده برضو حكاية هنحكيها شوية لقدام. وكأن ملاية الليل شاب كف مسمار والهم تجيل يحمد في القلب بيمشي ويتمطع جواك ويدب لابس جزمة غفر. 2000 رحمة يابا، كنت دراعي ينجد غرقان وانا غرقان يابا في بحور الخوف وفي عدم الصبر، ولدك غرقان يابا محتاج كلمة حن عليه واطلع من القبر. وكأنك قاتل نفس وكأنك كوز غلف نار، جلدك بيطقطق جوا لهيب الهم، حاول تنعس والصبحية لها عدل. حتى وهان من غيرك يما يلم البدن المذبحت الغربة مرار، وأمر من الغربة الغرب، ما أنا طول عمري بغربة، ده أنا حتى دلوقتي في مكانكم يماية وغريب. ويقوم أحمد يفتح بابه لليل وتعدي نسمة تنطق في الخشب النار، ويبص في قلب الليل على أبنود يعرفها نخلة نخلة ودار دار ومسمي ضربها ومصاحب مدنتها وسواجيها ومخاوي الأشجار، وتشق ظلام الليل زي الصرخة دمعة أحمد سماعين. بقى مش كان أحسن لو كنت طلعت ذكر نخلي أنا؟ مش كان أحسن ولا حير ولا دير ولا يركبني الهم؟ قلنا إن الخلق في أبنود عرفت أحمد سماعين بعد حكاية. كان سنه أيامها 12 عام، لو جربت عليه أيام ما هو كان خالي البال وسألته على طول حيرد عليك والضحكة طارحة في عينه، ألف جنينة عمر. يا سلام، شوف يا أخي كيف الدنيا بترمح حرام. طب وحياة المرحومة كأنه حصل من 6 أيام. قبل طلوع الشمس بمدة أحمد سماعين اتعذب من الشيطان ونفض بدنه من على الفرش وقام. مطاقة الشرقية دخلت نسمة صبح، أحمد ميل وشه تحت الجرة ومسح وشه في حجره وفتح الباب وتوكل على الفتاح. أبنود لسه ما دبتش في ضروبها الرجل. وقف أحمد عند البركة البحرية اتفكر انه ما قفلش الباب. ايه اللي جرالك يا احمد؟ بس عمرك ما انظرت كده؟ ما كانتش دي الشورى يا ابوي. ولا اقول له يعني انت حيلتك ايه؟ خايف الحرمية يطلوه؟ ان كان ابو زيد راجل وسجيع بصحيح يبقى يحارب اللي جايين ياخدوه. هاي الضحكة في خشمك بتحمضي. يعني ايه؟ راحت ايام الضحك خلاص. عبيدة اصحى يا عبيدة يا ابوي اصحى، النور ما يستناش حد. صحيه يا ام عبيدة صحيه، الناس شدت واحنا لسه نايمين. ايوه يعني امال هيكون مين؟ واللي بص في وشك يا احمد يعرف انك محتار وانك طول الليل صاحي، دعنيك زي كفات الدم. آه لو كنا نعاود قبل العصر، أصل معايا مشكل لازم حل. آه على قلب تغير معصور عصر. صف جمال طالع من أبنود والرجالة بصوا كتير في عيون أحمد سماعين، حاسين بالهم وسكتين مستنيين ويتكلم، لكن هو مش موجود. لازم قبل العصر يكون في بنوه علشان يكفل بابه عليه، يمكن لما يعود بسباخه من الجبل الشرقي مهدود تغفل له عين. على جسر المغرب كان احمد سماعين راجع من جهة انه يرجع مهدود، فهو راجع وكأنه حزمة قش سايقها السيارة. أما من جهة النوم فكأن النوم حالف معنيه إنه تغفل جوه الظهر. مين قال إن النوم يعرف سك البال محتار؟ رجعت أبنود للدار، جادت كوانينها وتعشت وملت لنظتها بالجهد. طلعت أبنود قضت فرض المغرب، الدنيا أول صيف والقمر الليلة لابس اللي على الحبل، له عابر سكة ولا ضيف. وملت لنظتها بالجاه، طلعت أبنود قضت فرض المغرب، الدنيا أول صيف والقمر الليلة لابس اللي على الحبل، له عابر سكة ولا ضيف. وشوية ودق الطبل، ويا ويل الزرع اللي محتاج خدمة بالليل لو دق الطبل. من كل نجوع المركز تيجي الناس، يكفى جلبيه وخزرانه وطقيه ومداه، تتفندق كل بيبان أبنون وتلاقي الولادات فرصة صيف. والليلة جواز مطرود ودى الحج ركابي، تطلع يا أحمد سيب الطبل الأهل الطبل ياهو، حيرجع كيف الطبل العاقل إذا كان ناوي يتوب. ولا أقول له الواحد في الحالات دي لازم شوية يتوب. لبس الجلبية ونزل الضرب، بصوا الناس على باب العرس لقوه، وبتاع الزمارة ضرب له سلام. همت البت حسين المجرش، ماله وشه مخطوف كده بس يا رب. الجمع جميعا وسع له، سنع حبة وقعد زي جادوس مدلوك. الزمار نصص له وربع له، بصله أحمد من ورا نفسه المخنوق، يرحم أيام المغنى يا قفقاوي، ما خلاص دور على غيري، الولادات مال يا بنون، مش قادر والله يا قفقاوي. وانت عذرني يا مطرود، يا ما كنت محوش لك كلتين مواويل علشان فرحك، بس الهم يا واد خالي عويل، ارجع بس انت وعزم على المعدي. روح يا الدمعة فرت من عينك وشافوها الناس، قول عمر عينيك يا احمد اسماعيل ما كانت فناجين للدمع، على اخر الدنيا بتبكي كده اهو وفي وسط الجمع. ويقوم احنا الليله فرحه مطرود، وبعد انت كان المفروض تبقى صاحب العرس وتبقى انت وبس الموجود، جرى ايه يا هموم؟ فرجت علي الغرب في قلب بنون، والله احترت ودرت وضحك يا واسماعيل، في العين ركي الجم وفي البال طوحين والقلب بارود، وحتعمل ايه؟ روح ربنا موجود. سحبوا الصحبان بعض وجوله، فتحوا له قلوبهم وقالوا له ما هي دمعة احمد سمعين في العرس مش دمعة وبس، هو يعني يا خلق ما فيش في الدنيا غير زفت الطين احمد سمعين، ما تروح المطروس في الطب والصبح يعدلها الحلاق. يا سلام يا احمد، كيف يعني؟ مال اصحاب من فين؟ طول عمرك يا اخي بتحب الناس، ايدك تخدم وعينيك، والقرش اللي تعثر في 200 سكة علشان يلبس في ايديك يا ابو قلب بطرة من قلب الخص. معلش يا ناس، متضايق بس. متضايق ليه يعني؟ مين في زماننا دلاج اصحاب ييجوا ويدقوا الباب وينادوا عليه ويحطوا كفوفهم على قلبه؟ ده سؤال القلب الطيب يا ابو سماعين، ولازم له جواب. طيب والله يا اخوان، ما عيتنكر للشي الزين الا القلب الخسران. وانا يمكن اكون ياما غلطت فينا، لكن طيلة عمري وانتوا عارفين ما عملت الشين ولا شلت في قلب السو. وادي ابنون وادنتوا من زينة الجدعان، العقل الموزون والعين اللي تعد الرمل. وروني واحد حب الناس زي ما حبيت، وروني واحد حب الخير للناس زي ما حبيت. حبيت الخير والناس، وديت من قلبي من أصغر بيت لأكبر بيت، مديت إيدي في حطان وغطان وجسور هديت فيها وعليت، ودخلت في كل الأفراح الغني وفقير غنيت، شلت في كل نعوش أماتكم وباتكم وإخواتكم، عمري ما دخلت جنازة وعزيت، دايما كنت أشيل القهوة للناس زي ما كون من البيت، ولا هوجة نيل عالجسر إلا لما كنت وقبل الناس، عمري ما نخيت على ركبة كسلي وقلت تغور الأرض لنا ليا قراط ولا ساب تحت الزنجة، بحس كأن علي صلاة الفرض، أحس كأن العظم وأنتوا اللحم. بابا كان قبل سقيفة تضلل تحت الشمس، وانتوا فاكرين النكتة اللي قالتها عليه مرت الزيات. سمعين أول مرة في عمره قعد يرتاح في الظليلة مات. فاكر سمعين؟ فاكر بعود الملوي في البثة الخام، وعنيه اللي الدمعة فضلت فيها وما نزلتش لحد ما مات، يمسح عرقه في كمه ويملى المخول تبني ويكلم بجر العمدة كأنه ناس. اللي ما فاكره مرة ضحك، اللي ما فاكره مرة قميصه كان مغسول، كان طول اليوم يمشي في المخول ومن المخول للبيت حافي حاله في حال نفس، يفتح في شفايفه ويكسل، في حياته ما وجه لي سؤال. طول عمره ما كلمني يمكن أكثر من 6-7 كلمات، كان يفتح بيده الباب ده ويخش زي حمار في التتريب، ساكت زي كده، يجي ما يجي، ولا كان بيجد على البيت شيء، ولا يتنفض ولا يغسل وش. أول ما يخش يمد البرش وينعس زي الجسر المهدود، ولا عمري سمعته قال كلمة لأمي. وساعات أبقى محتار، كان لازم علشان أمي تجيبني يومها يدخل أبويا الدار بالمنظار، كان طول اليوم واقف قاعد ماشي لكن مصلوب في الشمس، كان ينضغ قرن اللقمة والبقرة جنبه بتنضغ في التبن، واللي يشوفه بينضغها كيف. طول عمره ما يفكر ان الراجل ده يبقى له ايه. كانت خالتي وانا صغير تسحبني من يد معاها عالدار، كانت تحكي لي كلام مش باجي منه في راسي غير زي ما بيجي من بيت تكرون المهدود. السلطة، العسكر، الحكام راحوا ربطوهم في الحبل، خدر له عمر جديد. ايه يعني السلطة يا خال؟ كيف يعني يخدر للبني آدم عمر جديد؟ وتكون فين دي بلاد الشام؟ وسمعتيه انت يا خالد لما رجع يرطن من الشام؟ واديني لما كبرت وداقت يدي الفاس وسلام الناس، عرفت البني آدم منا كيف لما يكون غلبان دايما يبقى الحطب اللي جيد الفرن اللي يناموا عليه أولاد الناس، وعرفت الراجل ليه عاش قد معاش ما نقص. وما قالولي مات ودخلت عليه ولقيته في الركن ده متمدد ميت، بصيت في عينيه وعرفت على الفور كيف سمعين عافر عافر عافر وما طقش. وينام العيل من نينه وتروح عينه في النوم على كتف العمر وهو شباب، وما يصحى غير وطلع له شناب ويشم بباطه وشعر الرجال، والناس في بنود توزن بعنيها الناس تقلب فيها وتعدل. وانا من لحظة ما عرفت باني خلاص، من لحظة خالتي ما لفت ايدها فطرحتها عني في السلام، وبنات الضرب اللي لعبوا معايا وانا صغير بقت تجري وتضرب في الدار اول ما هترقبني هالل من على راس السكة، حسيت اني كبرت وبدوس عيون الجدعان والرجالة عن شورة وخايف. يا ترى بس يا ربي شايفني كيف؟ ناقص هايف مش راجل. والشاب انداكت الخي عليه حاجة من اتنين، ده ان كان في وشه نقطة دم يا يهج يا يصبح بس. وانا من اول عم نول عمال اقول يا زنت كبير، والشاب اللي ببدنك عمال يزعج على البيت بس، وده مين ده اللي يرمي بيته الواحد زي الارض البور، ولا يملك بالدنيا ولا الآخرة غير الرجل الحافية والثوب الضمور. وتاخدها عشان خبتين لقراص ولا سهم يعد العيد يمكن قبل ما بيخش في دارك رطل اللحم. انا مش خجلان منكم يا اخوان، لو ما فتحتش قلبي معاكم هيقبض قفله الصبيان، كان لازم سماعين يطلع خطافه حرامي عشان اورث القراص وتخدم امي في البندر. وانتوا عارفين حتى الخدمه طيله العمر ما دام خدمه وبس ما تساوي ربع قراصي. والفجرة من اول ادم عدوها وحسبوها وسابوها للي عاوزين. واذا رحت تخبط على باب راجل على طول هيقول لك انت من بيت مين، انت واد مين في بيت مين. الناس في بلدنا يا اخواني بتعامل الاسم، والاسم في وسط الرجاله بوزن، ابقى جيفه لكن لازم تبقى من بيت مين. الحراميه في ابنود براءتهم اساميهم، القرش في ابنود يا اخواني هو اللي خلى العمده يجني في ذريبته سماعيل. اذا كنت بخاطر في عويضه وانت عبد جواد عذري ان القرش جاني لا ليه سكه مرسومه ولا معاد، وكبرت وحتى حد داج من بيته ورمهالي، راح اضحك فين على الرزق للاولاد؟ اذا كنت بشوف ان ذنوبي في رقبه ابوي فانا مش عاوز اشيل ذنب الحد. طولت كلامي مش كده، عاد انتوا اللي قطعتوا بجوفي جسر الهم، قلتوا لي قول ولا بحرين قول يكفوا، ومدحنا طولة العمر اصحاب، عمرش واحد فيكم قال احمد شاب احمد لازم جواز، عمرش واحد فيكم شاف ان احمد في حاجة نقصاه، عمرش واحد فيكم حس ان احمد لازم فرشة ولازم سرير ويعد العيد. عمر ما واحد بص لنفسه وقال يعني صح يا رب احمد مش عاوز يلبس قفطان في العيد. يعني يا ناس معقول مش بدي مداس؟ معقول مش خطر ابقى مستور كده زي عيال الناس؟ وارجع يا اخواني اخر الليلة غريب فرادي ومطرود وغريب، واحس وانا معاكم اني وحيد. جربتوا يا رفاق الصحبة لما تكون غربة؟ قلت زمان وقالوا لي روح الكم، لكن طب اعمل ايه للعين اللي ما كانتش تشوف غير الوش المتاكل والايد المقطوعة والخوف؟ واجي من عند القطر غسلان دموع الأبات والأمات، والابن الفرداني طاير منه الربع، طوابير نازلين لبنود والدنيا ما غارف. كنت صغير وفاكرهم وانا وسط الناس راجع، والناس مزروعة مواجع، والشمس بتمشي زي ما هي، والكلب بيصرخ، والمادنة بتنده على حيط الجامع. وكمان كانت مقطوعة قدامي سكك الكبابين، كل ولاد عمي رجعين وبعيد عن عين القاعدين، والعلة حاشة الصدر ومصة دم الخد وطافية العين، والشركة بتدفع ثمن الشاب بخمسين، ندفعهم أسبوع في المستشفى ونجمع له من الناس ثمن الدفنة والمقرئ. يبقى فين؟ يمكن ما يشوفش نور الشمس سنة وسنتين، يكحت في تراب المنجم وكأن ما بينه وبين المنجم طار. طب والله يا رجال لما كان الواحد من دول يجي بس زيارة تبص في وشه تكذب نور الشمس، يحكولك على صبع الدلاميس وصفيحة المية اللي يشربها الواحد فيهم في نفس واحد، والرطفة لما تقع على عشرة ترجمهم ويزيحوا في الظلمة، والنفس المخنوب والصهد اللي يجيد عربيات سكة حديد، والفوسفات يشفط دم الراجل شهر، ويعودوا زي عدان القطن اليابسة مسكين في اليد شهادة عليها امضة واحد بفك الخط. انا اقول الحظ يا ما فكرت أروح الكبانية وخوف، إيه حيخوفني ما قلتش قدامكم أنا خوف؟ المر هنا أحلى من اللقمة اللي يغمسها الراجل بشباب. أهو برضو الواحد مفتول مفتول بصحيح، لكن بيرد له نفسه معاكم آخر الليل. ملعون القرش اللي الواحد يجنيه علشان يشتري بيه كفن. هذا اللي زنقنا في زجر الهم الكام يوم دول، وانا عمري ما اعرف غير الكتف وغير الايد والفاس. ويقولوا علي ايه الخواجات لو رحت وقلت انا عاوز اتعلم نول، وانتوا حتقولوا ايه؟ واخر الليل ابنود مش بتنام غير على القول. واقول الحق يا رجاله، اقول وما تغضبش علي يا عبد جواد، انا ناوي الجمعه الجايه ارحل على مصر. اصحاب احمد اسماعيل اتصلبت عينهم على الكلمه واتنكتت مزروعه في تراب الدار والطين، والليل بيون كانه رحايه بغل، واللنده فتيلها نشف في مكانها على الحيط. هبوا نسمات الفجر البردين زي رسائل الحزن على عويضة وعبد الجواد. مال عبد الجواد على حنف عشان يهمس له كلام ما لقاش. كان أول مرة يشوف أحمد. كان أحمد نسي أبنون والناس والسوق والبركة والأفراح والجنازات والحاضرين والغيبين في الساعة اللي كان، والأول مرة في عمره بيتكلم فيها عن أحمد سمعي. الكل ساعتها من ورا بصت عينه الساكتة شاف أحمد سمعين، حتى أحمد سمعين. الليل قاوي كفوفه على الحزن، حمحم في الضرب غفير، ومرت نسمة في البوص، وأظن الأفراح والصحبة والمشاوير والذكرى كانت لابدة في عيون الولادات، خايفة من بكرة، خايفة من اليوم اللي يبصوا فيه ويلاقوا الوحشة بدال أحمد سمعي. عبد الجواد قام، قاموا اتحرك مشيوا بديله طابوه، ومن الطاقة دخلت نسمة نور. الباب اترد وأحمد سمعي كوع زي الباب المكسور. تتشقق أرض الليل عن خضرة أعواد الصبح، الرجل السمرة في الطين والفاس في الإيد، ويجري الواحد مستاجية للحوض للدربات للجسم، يشيل فرعة عليق، يرمي كماوي، يزعق على بقرة، ينده على حد في غير تاني، تتقفل الدنيا عليه في الحوض. ولا يمكن يشعر بالصبح وبالشمس وبالمنظر إلا لما يحس بجورته بتقطر والفاس متزحلق في ايديه. وتبص عليهم من على كوم تلاقيهم تحت الشمس أشبه بفروع الظل المرمية على الأرض. وإن جربت أول ما يقابله لون الوش اللي عزقاه فات الأيام، وعيون صافية صفوت الحزن حزينة حزن السن. امبارح قبل حكاية مطرود والعرس خبط عباد الشيخ على باب أحمد. أحمد حيروح في الصبح البدري عند طحونة الخور، والغدا حيجيله هناك ومعاه في الدور غزالي عوض وحسين موسى، وهناك الساقية، والصبح أحمد حيفوت ياخد التور. فدان واحد، وما ظنش يا احمد لازمك اكتر من كده انفار. بس احمد فعنين عبادي وهز ايديه واختفى تاني في الظهر. بعد طلوع الولد بساعه من عنده قام شهل وشه من المنشن على كتف الفاس والمنديل على الراس، بص بعينه على ارض العبادي لا قلب ولا جه، شمر سرواله وغاص، ما رفعش الوش لما وجه في دماغه تاني سيرة القصر وسيرة مصر. وأهالي بنود لما يعدوا على الجسر يقفوا بالكلمة معاه في الأرض، اديك العافية أبو إسماعيل، الله يعافيك يا أبو دياب، مرحب مرحب، خلي عن الرجالة عقبال من جاملك في الفرح يا أبو حويضة، مرحب، يجعلها سنين بيض. وأحمد لما يغني روحه ترهف ترهف وعينيه تبكي وتحس كأنه غريب بعصاية وخرج ومنديل، وإذا قال يا ليل في الليل، الليل تهز طرب وشقى ومواويل. كان أحمد صمم يقبل كل الشغل اللي يجيله وبأي ثمن، تذكرت القطر بمبلغ وبقدره، والقطر ما هوش على كيفه ولا قطره، والماس حتى بخوطه، وإن شاء الله يخف دراع، لكن مش ممكن حاجة تعطله سفره. مسافر يعني مسافر. أبنود داقه وملوش فيها دلوقتي غير ثمن القطر، وثمن القطر ده وقت، وهو كل اللي معاه 65 جنيه. نظر الكشك اليافطة اللي مكتوب فوقها أبنود، طلع السلم سلم على الناظر وشرب من الجلة الباردة، سألوا عن أجرة مشوار القطر المصري، قال له 125 قرش. طلع الناظر آخر ظرف معه، شربوا الشاي فوق في الكشك عند دراع التنفور، قعد أحمد جنبه خجلان لكن عينه بتحرس في التلفون. أول مرة عن قرب كده أحمد يسمع حس التلفون، والناظر يزعج من أبنون، أيوة الإكسبريس، أيوة يا علفندي، سامع، الساعة 5:30. وأحمد يسمع ساكت ويبص، أيوة مر، فتحنا السكة خلاص. عرض الناظر على أحمد لما عرف الموضوع انه يشوف له مكان في بوفيه القطر يودي الشاي للركاب ويروح ببلاش، قال له انت اولى بالمبلغ في الغربة هنا، دي بلاد صعب تبيع كرسي العرش. احمد هز دماغه وايده كأنه بيمنع ضرب الصوت، ابدا، ليه مركبش في وسط عباد الله، ليه ده انا اركب جنب الناس وكمان اطلب شاي وادفع ثمنه، ايه يعني صغير ولا قليل، واذا كنت كمان مش حلقة الاجرة والله ده يبقى موت الشخص احسن ويبقى الحق مع الكفرة. شح طويل وعريض كتف وايد وشباب، ولا دبش حق القاط، ده يبقى الساعة خلاص قربت. ونزل من عند الناظر وتمشى شوية تحت اللبخة وبظل الكشك وعلى طول الرصفان، وكأنه أول مرة بيجي، أول مرة يشوفها خطة ونزل، أول مرة يقرب من القضبان، باطى على حيله ولمس القضبان بإيديه وبطرف الخوف، واستعجب على الإنسان كيف فكر في القطر، كيف مد الشرطان، كيف ما يوقعش القطر، وفكر في السواق أهوديه مثلا، راجل طيلة عمره غريب، يمكن أكثر مدة قضاها ببلده مع أمه ومرته وولد، وانت حتى مالك عيل ولا أم، ليه الغربة تخوف؟ لا تخوف ولا شيء، أهو عندك سواق القطر مصاحب مين؟ وافرض حتى مصاحب، ما قعدت ليه وسط أصحابه فناخ، كان عارف يا الشغل بكيف ما يكون الشغل يا يموت من الجوع. وانا طب افرض رحت وافرض ما لقيت الشغل، افرض يعني ده مثل، طبعا لابد الاقي الشغل في اي مكان، ايها شغل ان شاء الله يكون مش قيمتك، يعني هتقول يا احمد معلش الشغل ما يتعيبش، لكن طب افرض يا احمد افرض ما لقيت الشغل ولقيت ثمن القطر تعود، ترجع كيف؟ وبنود واللكش بتاع أهل بنود هيقولوا زي ما راح اهو جه، تطفف عليهم زي اللنظة اللي بالأجاز، ويقبلوك ومدريين تحت عليهم ناس تانية بكلام تاني. لكن طب افرض ما لقيتش الشغل، احسن ترجع ولا تغور؟ لا ارجع هنا، واقل ما فيها نموت فيه كتفي اجر في النعش. ترجع؟ طب يبقى لازم يبقى معاك الاول حق التذكرتين، روحه وجيه 125 وكمان 125، يعني جنيه وجنيه وعليهم نص جنيه. والناظر قال الشايف القطر بقرف. طب والمصاري؟ طب دلوقتي ود عمك حساني ده اللي انت رايح له، هتخش بيدك عريان عليه؟ معقول؟ كان احمد في الوقت ده ساب الكشك وخط الرصفان ومشي على الجسر، لا عينيه شافت شيء ولا حد، وقرب من سور السوق. فلما عرف انه لازم ياخد زاده وزواده وزياره الحساني غير الشوق، اتكون بارك مهموم على الجسر ثقيل من غير انفاس، ودفن وشه في ركبه وغابت عنه الدنيا وسلامات الناس. جناهين ايه ونص جنيه ايه يا احمد؟ عاد حساني عنده اولاد ودي مصر. حساني ايوه واد خالتك، مين قال غير ده؟ لكن حساني حيعولك 12 عام حساني في مصر، ما شد على امه ولا جالها منه جواب، مات عمه ما جاش. من جهة انه زين حساني زين طيب ونظيف القلب، لكن ذو الغربة. والناظر قال لك الغربة صعب، قال لك لو مزنوك في السكة عشان ترتاح منها راح تدفع قرش. الناظر قال لك مصر دي فيها الخلق يبيعوا كرسي العرش، كتر خيرهم عاد اللي ما خلوه يعني باع الاولاد. واذا كنت انت حترتاح عنده يوم واثنين وثلاثة لحد ما تلقى الشغل، مش لازم برضو حتخش برطل الله وحتعمل برضو الواجب، ولا حيتكفل هو بالنوم والوقت؟ ريح نفسك، مش أقل من الورقة أم الخمسة جنيه. ولأن الموضوع جوا أحمد اتعقد وصبح ورقة بخمسة جنيه، فأحمد أول مرة يحس بأنه رخيص وبأنه تراب وبأنه لا شيء، والأول مرة يحس بأنه مش عاوز يعرف حد، يحس بضيق من كل الناس، من السماء والأرض وأبوه وأمه ومصر وأبنود. لما تكون عاجز عن شيء فأنت بالنسبة للشيء ده مش موجود. وأحمد قام وكأنه على بدن داست عجلات القطر، كأن التعب اللي تعبه في عمره نخ عليه، حس كأنه بيتحول واحد تاني، حس بأنه بليد وبأنه عجوز وبغربة على السكة اللي مشيها 200 مرة، حس كأنه بيجر سنينه في رجليه. وافتكر الفاس المرمية عند الطواحين مدلوقة تحت شجرة التوت، وعرف انه لابد يروح حتى لو كان حيموت. والاول مرة احمد سمعين يكره فاس، يكره ارض، يكره نفس. وما رجع كانت ارض العصر بتتشقق عن سمرة اعواد الليل، وسمع حمادنا مؤذن كان المغرب حل. سهم مشوار والدق في عينه حمادنا زي المسامير، وقف زي النخلة لما النسمة تموت، عينه بيزحلقها الصوت لضروب وبيوت الفلاحين الطين، ولمح بنود ممدودة تحت المغرب زي غريق مسحوب على الشط. حس برجفة ببدنه للظلمة جلال وخشوع، ودلت ايده حواليه زي جريد النخل المقطوع. صوت الصلع المدنة والدخان الكفرانة طالعة من جوف الكوانين، والناس خيالات رايحين جايين. اتهز البوص على سطح بنود ماشي والضرب مسهم قدامه وحزين، الدنيا بحالها بتشوف من عين احنا السمعين. صفوا الناس للمغرب والاولاد سايقين راكبين، ريحة الاشجار والارض المبلولة وانفاس الطين، صوت الشواديخ والضفدع واحنا السمعين. الغربة عن الدنيا والناس، غربة نور الشمس سنن ضرير، اهبل طفل يتيم مكسور الخاطر ماشي وبتتابع عينه الحيرانة مرواح العصافير. وهناك لما الظل كسر كانوا الرجال جمع العملية، نفضوا طواجيهم وشاشاتهم، لموا المحاريت والعجل وبرانيط الخوص، واتجهوا تحت الجسر على بيوتهم مليين الدنيا غبار وهزار. أم أحمد فطلع وحده ورا صنط الطواحين، وهناك بص شمال ويمين ما لقاش حد، جلع توبه وفك السروال وغطس في مصب ماسورة العادم ودعك جسمه بحتة شكل، ووقف حبة على الدربات لما بدنه جف، حط ايديه في كمامه ولبس الثوب ووقف وقفة طويلة. مرت على الجسر جمال الصيف عمال تتمخطر بسفير الجمح، مرت نسمة حس احمد بالنسمة بتفك حبال الديق من على الصدر، اتمشى وطلع الجسر لقي سبلة جمح على الارض، ميل واخدها فركها في كف بكف، نفضها وسف الحب، حس بلمسة ايد على كتفه، بص لقى اهلا، وكأن انفتحت لحمد طاقة جد، الوش ضحك والعين زي حضين طرشك في عدانهم ظهر. كيفك يا مبارك؟ سلامات يا غيبة، وده يا عم قفطان سكروتة، عاش المرحوم ولا شاف، ابعد ابعد. كان الليل داخل لكن قمرة نص الشهر معكساه، قعد احمد جنب مبارك على السكة جنب هدد، رامي تعبه جنبه على الارض، ها كيف فين؟ مبارك كان في اسوان شغال في الاثار، من 6 سنين بعثوا له ولاد عمه وراح، باين على الوش ان اللقمه عرفت يا مبارك جواك ترتاح، وقميص سكروته وساعه بجلده وفلنا قطن. ومبارك يحكي عن اسوان، لكن برضو مهما كان يعني في الاخر ما يستغناش الواحد برضو عن نفس الاهل وشمل الخلان. اتغيرت كثير يا مبارك، ده شيء اللي ما خدتش بالك منه يا ابو اسماعيل في 6-7 كلمات الاولانيين. كل شويه مبارك بيمد الكم، الساعه بتبرب والسكروته بتتكسر في النسمه، والديري حرير والجزمه برقبه، والكلمه من فوق، الكلمه طالعه من المناخير. كان لازم تعرف يا احمد لما يكون للشخص الديري بوش حرير لابد كلامه يطلع من المناخير. وانت يا احمد غلبان، النية لبن، بتدور في عيون مبارك ليه؟ عاوز منهم ايه؟ ان كانوا ليل بتدور ليه فيهم عن شمس؟ وان كانوا شمس الشمس ما تطلعش في الليل. مبارك مش انت ومش قاعد جنبك يا احمد، مبارك قاعد على المنديل. ابدا مش من داك. ازيك مبارك؟ والله يا صاحبي مشتاق، الدنيا بخير وبنوده زي الجن. استنى مروي لك حاجة تفطس من الضحك. مش عندي أم حسين وقعت يوم الجمعة في البير والناس تلم، عارف أم حسين عملت ايه؟ لولا منعوها كانت ناوية تفط تجيبها من البير، قعدت تندب وتصرخ زي أم قويل. وحياة سيدنا محمد غلبان يا شيخ. ويميل مبارك من الضحك، حتى ضحكه ما عادش نفس الضحك، بيجي ضحك من النوع اللي يتشم، الساعة، الكم، السكروتة، الكم، الضحكة اللي ملهاش طعم. واحمد من تاني اتشال وترمى في الهم. لسه يا احمد فاضي وما تغني؟ فأحمد أول مرة يحس بكرهه للمغني والمبارك. اتمنى فديكته لو كان ما قابلهوش، لو كان دلوقتي لوحده في الظهر. رفعت نوارة نظرها لفوق في البيت المش مسقوف، خطرت بعنيه بين النجم وقطرت في طريق التبانة، وعلى الدم كنكت الشاي كانت بتنس. يرقبها أحمد بتخض الكوباية في الكوز وبتمسحها في ديل الجلابية السودة، والدمعة اللي طيلة عمره يلاقيها في عينها لقاها. ليلة كام دي يا عمه؟ والله يا وليدي ما حد لي بال، أنا عارفة، لكن يا أحمد بالذمة أنا كلمته، جبت له وسال والله وجيت يا دي اليوم اللي عملنا حسابه. معلش يا ولد كله عار، وده طب انت من عمر ولاد ولدي يا خليفة عبد العال، امال الحال لو قلت لك لله النبي احمد يا وليدي يا دوب حنطك ما فيش غوري. انت يا ولي ما تتهديش من قول هات، زي الريح الشتوية ما تمرق من كفر الكفر. كان احمد سماعين بيغوص في طوفان الايام الصمر، الساقية الليل صرخ الجودة المرواح في الليل الخوف. الاثنين ولد الاثناشر عام، قلبين خضرين ولدين لسه مداقوا الحزن ما عتروش في الايام، قدام الناس في السوق في الترعة في بياس الصيف في الجرن. الصاحب نفس الصاحب، لا ابو ولا ام تعوزهم يلا مصاحب. قدام الناس والرجالة يحمى، أما لو قلت له ها، أما لو اخص عليك يا خليفة يا عبد العال يا قليل الأصل يا دون. تبت في الحبل يا جودة جايلك، وصراخ جودة في المية الضلمة يفر كما أرنب خايف مطارد. ولا هبت الليل ولا هبت نزول الجواديس، ولا قلت لنفسي دراعين الخضر، وحضنتك في المية بباطي تقلك في دراع وتقل المية، وبطبش في الهو مواعي ونسيت نفسي ونسيت الخوف. أمسك حبل الجواديس يمشي معايا، تتشبح عيني فوق منظر غير النجم وطريق التبانة. الليل كله أصرخ أرفع راسك في المية أبكي أنوح زي البت. قرب منها ومشى كمه على عينيها، معلش يا عمي عيال. لا يا احمد عاد مش عيل، عيل فين؟ وهو كل اللي ربنا يديه قرشين يتزنطر بيهم على خلق الله. معلش وحقك محفوظ لك دلوقتي، الناس يعني حتعرف مين نواره وخليفه؟ ما كل البلد العيل قبل الراجل عارفينه نفري وغلاه. دي اجاره يا ولدي، اخوتها فلوس ولا كذان؟ ده عرف. وانا رحت اشحت يا احمد، ما هو كله يا ولدي على ايدك، فيه ولا ما فيش؟ يعني انا كسرت ببان بنود قلت ادوني؟ الراجل تلاقيه كان متضايق، عشمان فيكي. طب وحياه النبي عشمان؟ وترك الكنكه بجسمها كله والصوت. ده انت اللي طيب وابن حلال، واد عبد العال يحشم يا احمد، وانا كنت بقاله ايه علشان يحشم فيا؟ هاد السما قال واد الارض ويا رب الدين السر. ايه كان بدري لما ولدي كان عايش، ما هدي عينيهم فاتي يخافوا وما يحسوش، كان يوقف زي الناب في اللحم. مطرح ما تكون الرحمه يا جوده يا ولدي، افتكر الله بس يا عم، فض الموضوع ده، عينيك اتلحت في بكره ويا ريتني ما جيت. ويبلبل بدموع حالكم يا ابوي، وانا ناقص بس يا نواره. اشرب يا احمد، والله يا وليدي ما بذل خلافك في بنود، اللي ما رجلي بتدخل وتخط من العتبة. هذا الله وذي امره يا سيد ابوك، ونحبها وش وضه ويعديهم ماله الموت ستره. بعد الشر يا نواره؟ قال بعد الشر. حسنا الحنه ولا العرسان؟ اللي في سني يا ولدي هنياله الموت يرتاح يا احمد. بعد الشر يا عم، ما تخلينا نزيح كوبايه الشاي بكرة يا شيخة تتعدل ما تستنكرهاش. والله يا وليدي ما عاد لي غيرك في الأيام الحب. كأن الدار حدفه بمجلاع الضرب، يد الظلمة والنفس المزنوق في الدخان والشكوى السودة ودمعة نوارة والشاي المر وجودة الزعلان الميت في البال بيمر. برا البيت خطويه المغروزة بتتعذب، ينشر في النفس الدخانة وبقع الهم. ما يصح النايم غفلان في القبر إلا السيرة الكد ودمعة أم. وانت يا جودة بلا خياس، البيت المنصوب بحصان وجرار وعتبت ومات لما جودة مات. وانت يا أحمد مرمي في الليل الخالي بعيد مطرود زي القنديل المنداس. يا ما انت غريبة يا ناس بنود، يا ما انت غريبة يا ناس. ويقوم الهوى على سيرة الموت مرجوف، الخطوة بتمشي لفين؟ احمد مش احمد، والخوف مالي وطافح برا القلب المخطوف. ابنود قومة اسقف على ناس محذوفة ورا ظهره لوحده، بيرجف زي النجم ويحس كمأدين لمسة الكتف ببدن مش متشاف ماشي جنبه في الهوى الاسود. جودة مرعوش احمد زي القنديل في الليل الريح السودة. وصيتك يا احمد ومليش حد، وانا حي رميت عمرك في الساقية وراي، وانا ميت انت حياي وامي راحتي وبكاي. وارمي عذابي على مين يا احمد؟ على مين؟ ما تشتش عنها وانت معاها يا ود عمي. اقفل باب دمعتها اللي بتحرق اكفاني، وانت لم تدرى يا خيب قلة راحتي وهمي. قلت لي اسكت واديك وانت معاها بتشت. حلف اديك ابنود لما رميت نفسك في الساقية وراك. ويوم ما خرطني السير في المكنة طرخت ندهت عليك يا احمد فين كنت؟ وقفوا زي حصان الجبانة المهجورة على لحمي يا ود عمي. فين كنت؟ ندهت عليك يا احمد في ظلام الميتة. مين ينتع جودة من بير المكنة غيرك يا احمد؟ ويلم البدن المتشندل يقطعني يا جودة يا اخو. كانت اتكسرت رجلي ولا كنت بعيد، كانت نوارة قيد على اللحمة وكان صابح العيد. ميلت عليك قلت لك وتسيبني يا جودة، قلت لي امر الله يا صاحبي. جيتها خفيف وامشيها خفيف، كان نفسي اخيط ثوبها بايدي وامشي ورا النعش اسبل واساوي عليها بكفيني. وما دام احمد في الدنيا ترتاح عيني. قعد احمد تحت النواطير، الدنيا مصبوغه بالدم، الدنيا بقت حمرة في سودة. ويغمض عينه يحس جفونه بتكفل على حتة من درعين جودة. يبكي وينهنه في الليل الفاضي الفاضي، ما انت يا جودة اللي بديت، ما انت خلفت الوعدة ومشيت. وانا مش طايق مش عارف اقعد واصل، راح مني البال الرايق، مش دايق طعم اللقمة في حلقي يا جودة. مش عارف انت الحاصل، مش عندك علم، مش مكشوف انت على اللي في قلب الحي. مش عارف حتى اعرف روحي، زي ما كون نفسي خرابة ظلمة مسدودة تحت لساني تملي طعم الدم الني. هو انا قصر؟ طب وهلي خليني اقصر، انا غرمان شي يعني من كتر الناس والاشغال. وان كان على ده اخذ بعضي واقوم دلوقتي لخليفة عبد العزيز. ويعني المشكل هو خليفة؟ خليفة ماله؟ ده ماله ونوارة في عينه واحدة من ضمن الناس. ماله هو ومال النوم المش مرتاحة في القبر؟ ماله ومال شردانك في الليل؟ ماله خليفة ومال اللي أنا فيه؟ قلت لها خليفة نفر وغلاط، وانت يا سيد العارفين قضيتهم على باب الله المفتوح، لا سرايه ولا قراطين. القرشين اللي من المكنة يدوبك كانوا يلحسوا جلد الزور بالزور، والاسم شغال في بابو أخي قطعت كل البوابير مكانيك وطحان وغفير وشايلها في كتفك ورعيل وماله وأديك لما تموت ولا لك حق ولا لك أم ولا يسأل ولا حتى من الضرب يفوت. هذا الناس وأيام منزلها كان بيفوت على باب بيلم البيض مكنه ودكانه وفدادين والسير قرشت ولا يدرى في الموضوع شيء. من شق الشمس كان الأسقى الثاني في المكن وابنوت شافته ما نطقش فبتنطق تقوليه ما لها هي ومال النوم مش مرتاحة في القفر مالها ومال شرادانك في الليل مالها ومال اللي أنا فيه وأنا طبديني عايز أرحل على مصر. أمال على كده حتقول إيه عني يا جودة وأنا حتى بعد ده كله حقول لك إيه. من ست أحوال وإحنا سمعين يتذكر ده كأنه حصل امبارح كان زي الليلة دي في صية ونيل في الصبحية حس بظهره مش عايز ينهض من الفرش قضى ليلة امبارح في الطل برا المكنة وجودة كان سهران كان احنا في الليلة الخالي شغل يحب ينام تحت المكنة صوت المكنة المتساوي بك بك بك يساعد على قفل العين. احمد سمعين كان لما يقفل جفنه ينعس على طول يعني احمد في الوقت اذا كان حيفكر فيه. كان جودة جوا طحون اتمتى بيهات ما تشيل النقطة بداية بدادة من هنا ودي عمران القفة من الشقة الثانية هات والله تبذرنا يا جميلة كرمك ده حيسد البيت بيضة بحالها على كيلة. والنبي بس ما تتنقورش يا جودة مالها البيضة ما طول العمر بنطحن كيلة بالبيضة ولا مكانتكم يعني محشية ملايكة. ونزرجن جودة تجيب له حد من أصحابه عبد الجواد أحمد سماعين حانس عويضة مين اللي تحل حمارها يا بنت. النبي يا أخي يا جودة ما حد يحله غيرك انت. كانت أيام سهلة بتفوت وتمر الأصحاب مطلوقة في حوش العمر يتفلوا الصبح على الأرزاق كل نفر على رف اللي على عود واللي بمدرة في جرن والليل يتلموا ببيت أحمد ولا في عرس ولا حدا المكنة وساعات كان لما يكون مع واحد فيهم قرش يشربوا كرسي الدخان حدا عمران على مصطبة الدكان كانوا دراع بعض وظليلة بعض اللقمة في حنك الواحد يشبعها الأصحاب. اتولدوا رجالة ما زعلوش ما فيش لا تجارة ولا أرض تزعلهم من بعض. اللي يعود شغلة من حنفي يقول لحمد إذا صاد واللي يشوف حنفي لوحده يتنقر قدام الخلق عليه الحقوا يا جماعة خروف مطلوق عجز بلا أصحاب. كانت أيام سهلة بتفوت وتمر ندت بنت الكلب الدنيا وإحمد قام ظل براسه على جودة في قلب المكنة لقيه نايم تحت ميزان الحب شد عليه البردة وولى جهة الضهر دبلان عيونه زاح الباب ورمى. في الصبحية لما حس بظهره مش عايز ينهض وياه قال مش سارح. وإحمد سمعين يتذكر ده كأنه حصل امبارح. في المغرب عبد الجواد طل جاد اللاند الجاد قرب العشاء خش عويضة وحنفي اتسهروا وضحكوا على حد والله ما تفزيت من غير دوشة لنجيب لك دكتور. والمطرح داق بالضحك سأل احمد على جودة قالوا له فتحوني ده قليلا نخلص منها الصبح. حنفي طلع من جيبه السكر وورقة الشاي دور على الكنكة بعينه لقيها في ركن جاب له عودين قطن مد ايدينه وكسرهم لما سمعوا الصرخ. ما عرف مين فينا اللي فتح الباب جلاليبنا في اسناننا وطير كل بيبان بنود نفضت ناسه جلاليبنا في اسناننا وطير البحر جنح الله يا ولود عند العجمية يا ولد واحمد لم كان عيان ولا راقد على فرش، كانت ابنه الظلمه ومهزوزه في صحن الخوف، والنيل هايج على الجسم ونازل على كرم العطار. طب ولا واحد شاف تسبوه طول الليل بالبوص والزنابيل على الكتاف، وما نزلوا راجعين كانت شمس الواقفة يا دوبك رافعة دماغها لفوق. الناس نسيت تتصحى وكأن الدنيا مش رمضان. صبحين صايمين آخر يوم في الصوم، وأحمد بيغربل في دماغه القوم، بيفكر في اللي اتسحر في البيت، يعرفهم واحد واحد بالاسم. كان طول ما بيملى ولا يشيل زنبيل عينه بتقلب في الرجاجيل، مين اللي معاه مين اللي ما جاك، ليه دول قلباتهم على الخلب ودول مش سائلين، احنا نجينا ولا ما جينا، لحدانا ارض ولا جنينة، اللي حداهم هم اللي ما جوش. الناس بتكوكر تحت حيطان الجامع وسقيفة السوق موحولة ومهدودة ولافة على بعض، كل الناس ملمومة حتى اللي عليهم صار. قعدوا الأربعة على مصطبة الدكان، حنفي وعويضة وعبد جواد وأحمد سماعيل، والمخاليف تزحم وتفض. جودة عاد للمكنة، يا عبد جواد عاد، لمحت في وش الشغل. أمير لف على الأرض وجمع الرجال ووسد طواريهم في حمار، وقبل الناس ما تعاود كان راجع كر على المكنة. أبنوت كلها تحت الجامع، وابتدت السياخ تنزل من عند كاكين، رجالة عرقانة وغرقانة سراويلها ورجبيها أطين، عمال تتكلم بحماس وتضاضي، والعيايين لسه ما نامت، ولاد لسه راجعين من فوق، اللي بفات واللي بزنبيل، يلقوا أحمد عند الدكان يجوا قاعدين. الناس نسيت رمضان، وأحمد قاعد يتفرج في أهالي بنود. مصرع ما الناس كانت عند الجسر، عمري ما شفت بلد زي بلدنا ما يجمعها غير الهم. ويسلم عبد التواب دوم على أحمد بالحس العالي، يشد دراع أحمد يتشد معاه، يديك العافية يا سبح يا ود السبح. وأحمد يضحك بعينيه ويمط شفايفه وقال لعبد التواب، شوف يا أخي الكف بقدي يهبل دراعين سبح، بيجي سماعين يا خليج الله كان سبع، وحياة النبي ما حتعمل غير من الكذب يا عبد الشيخ دومة، مش حيتوب عنك وتبطل الكذب يا عالتواب. وتفوت الليلة ببال أحمد تاني، والله الدنيا لسه بخير برضو يا إخوان. وعويضة يزوم زي المعتاد، ما هو هم بتوع المرات دوك، هم بتوع المرة دي، مين اللي جد طلب الحداد كان مالك صابر، كان واحد حتى بزوره من بيت العكرة كان سعدون، جرع الرجال حافي مثلا يعني وساب الدكان. اهو بعتوا الانفار اللي حداهم يا عويضة، كتر خيرهم الانفار الانفار، ما هو دول لو عنديهم مش عنديهم جايين، وهو حد بينهض في الزنقة للأجرية يا واد خالد. وعويضة الكلمة تطلع مهروسة من تحت دروس، النبي أحمد بس تخلي الطابق مسطور، ولا عيال العمدة إلا يا أخواننا دول جملة، يمكن إشراف على العملية. يطلع صوت من زحمة تحت الجامع، وهو اللي يجي عاد يا سيد أبوك يقعد تحت حيطان جامع العمري، ما كانوا جايين ليه؟ ورد عويضة بضحكة غير، ما قلنا من أولها نخلي الطابق مسطور. ويضيق حنف عينيه من الضحك، لا كنت عاوزهم يدخلوا في الزيطة ويضبطوا لتواب الكستور، أما أنت قليل العدل صحيح. ورد عويضة بصوت واطي كأنه بيسمع بعض، منكم نتعلم. وتقوم الناس من الضحك وتقعد قدام الجامع، وتفوت الراحة زي النور على الأرض في وش الشباك، في الوسع الممدود للعين قدام الدكان. أحمد كان قلبه فايض بالحب، لإيه؟ كيف أحمد يعرف؟ الدنيا برحة، يرفع مناخير الفوق يملى خشاشيمه هوا يحس بوسع في صدره وبطاته راكدة على شيء، بده ينام على خضرة، بده يطير في دروب أبنود ويبرطع زي جعود، بده يجري يزعج بعلو الحس، يحس بإيده عايزة تفتح كل بيبان أبنود وتسلم على كل الخلق، نفس ياخدهم في بطاته يغني ويرقص للصبح، يقعد ويقوم يقعد ويقوم، احمد مش عارف عاوز ايه بالظبط. ده الوقت اللي احمد بيحس بنفسه وبالدنيا ويحب بنوت. دايما منتظر الناس منه اللي محدش غيره يسويه، واحمد سمعين مش اعفاهم، مش مصروف على بدنه جد البجين، لكن وبنود فرازة رجاله بجريه، لكن من غير فعل يكفى يهل على الجسر، وكأن النيل انهاج انوجت نار، ان مالت سجر ولا رجد الدار، يبقى ده حاصل علشان احمد سمعين. من جهة القرن ومن شدة قهوة مطرود هلت ميات العياييل بتغني وراها ذبايح العيد. كان حنف الجزار متحجم وفي ايده العجل المتلجم وبيصرخ من جفع نفوخه والولد ترد، يستاهل ذبح السكين والذلح ده مين حنف الجزار، وده موسم مين حنف الجزار، الحاج يا فقير حنف الجزار، يستاهل ذبح السكين. واتملت الدنيا غبار وعيال، فاتوا من تحت سقيفة السوق ومن الاسطح هجت زغاريد جاية من فوق، ضحك العطعوطي بسنانه الصفرين وشه المتكرمش وعينيه الخبثة وغطى الساحة بحسه، لا حنتفرج على العجل يا عم ولا نعسه، تذبحوا بكرة قدام الناس، وهو بعد يومين يطلع من البيت مطلوق في السوق هواه نفس قدام الناس، والله يا حنفي قدام الناس تذبح لنا ديه ليه؟ واحنا يا حنفي كنا فنديات ولا من مصر، لكن برضه ادخلت ولا همك، ما احنا طيلة الدنيا عايشين على الماشي الكاس. وزمج حنفي ويدهل يرعب وضحك الرجال، رغم انه عارف العطعوطي كيف طيب وابن حلال، يوقف في الموكب ويمرجع حنفي في ايديه السكين، دلوك يعني يا ابن الفرقوس عاوزنا نقلبها عليك بالعكنن حتى واحنا على باب العيد، لا ادب ولا تربيه، داخل حتجيبهم من فين؟ امك حلبيه وابوك شحات. وتميل على بعض الرجاله، ها ما ترد يا عطعوطي، هو العطعوطي صح ابوه شحات؟ امال ليه قالوا ابوه سجه؟ بس حكايه الماشي الكسر دي برضه وعره قوي يا ابو. يقف العطعوطي، اه يا فروخ كل اللي معاه بوصة والعة نفسي شعللها حرايب، اكفل خشمك يا ابن الباير انت وهو، لكفل ولكم بجروستي. وحتى العايين مستنيها اخر العلقة غلبوا، ما تروح ده حنفي هو اللي مش فاضي، بس العطعوطي لسانه فرجله ويقول عطعوطي بالحس العالي ينهي الموضوع، بس يا واد انت وهو ولدوكم على البركة لسانكم محشي زفارة، عنك يا حنف يجعلها سنة مبخوت عليه وعلى اللي جابوه. وينط في قلب الدفة ويمسك حبل العجل المتحني ويشده وينادي ويضحك والولد وراه، قول ورايا يا ولاد الرفضي يا رمان احمر وجديد، وترد الولد بكرة الوقفة وبعده العيد، والولد وراه والناس تضحك، مين عنده سمين حنف الجزر؟ تشتروا من فين حنف الجزر؟ وتقولوا يمين حنف الجزر؟ ابن الملاعين حنف الجزر؟ والضحك غط الدنيا وتمشي الوقفة والناس تستنى العيد. في اليوم ده واحمد يتذكر ده كأنه حصل امبارح، الجرجر من زوفة الوقفة من غير ما نفر يضرب اتسربت من ورا بيت العمدة على الكتاب على البحر، قلب وعدل بعينيه الجسر، قلبه تندى رضا واتقسمت روحه عن فرحة مؤمن. كان الجسر الوحدي نايم على الأرض بطول البحر هايل ليه هيبة ومحدش حواليه، الناس سيباه للعيد، وإحمد عمره ما همه العيد ولا فكر فيه، اللي يعيد في السكة يرد عليه وخلاص، بس على التوب اللي تنصر على كتفه من شغل الليل. وفي لحظة ضلع الجسر في خطوة، جلعه ورمى جسمه في المية الحمراء وراح زي العيل تنه يجري ويلعب في المية لما تهد. ساعتها بس احمد حس بانه ارتاح وطلع والشمس حمت، لبس السروال والتوب ونزل في طريق البيت من ورا ابنود في سكك ما بيمشيش فيها حد، وما يعرف كيف لما البت حدا الجماميز صرخت: خال اطلع طير، اطلع يلا يا خال احمد طير. ايه اللي جرى؟ عمي جودة يا خال احمد يا مراري. ماله يا بت؟ نهش السير يا خال احمد. الحجمي نهش السير. ما طلعش احمد طير ولا حاجة، جه بارد كده زي ما هو بحاله بماله على عتبة بيت، ولا عارف ايه جالس ولا فكر فيه ولا قادر ينهض ولا عارف مين جودة ولا فين السير. برمت وياه الدنيا على الارض والضرب، واحمد زي البحر المطلوق يشوفوه يقفوا مطول مشوارك يا طحونه، اخص عليك اخص يا جوده، ودعمنا تعملها يا راجل، راس اندارت يخرب عقلك زي حطان الجبانه المايله يا جوده، وقحت وراك وغرفتك لحم، طليت في عينيك وندهت جوده ورفعتك وفرشتك قدام باب المكنة كما اردب الغلة المتشوش. لم كنت شايفهم ولا عين تبلت ولا كان لي رغبة في دمع ولا في كلمة، كان نفسي تضحك وياي، كان متهيألي حتقوم على رجليك نمشي نهج نسوي شي وبس. جودة العفريت معقول ما تقومش؟ بصراحة خي ما خطرش ببالي حكاية الموت ولا كان ممكن. جودة وسيبني يا جودة. أمر الله يا صاحبي، جيتها خفيف وامشيها خفيف، كان نفسي أخيط توبها بإيدي وامشي ورا النعش أسبل وأساوي عليها بكفيني، وما دام احنا في الدنيا ترتاح عيني. وصرخت يوميها زي المجنون غرقان ماسك قشة: جودة والله بخير، خالة جميلة مش جودة بخير، مش ليلة مبارح كان مال المكنة ضحك ونجاوير. ما قابلني غير الدم، ما قابلني غير الناس السكتين، حطاني الجبانة المايلة يا جودة وشالوني البدن المقطوع مطبوع على توبي. أخوي وحبيبي كانوا أصحابك يتمى في أيدين الناس حواليك، واتملت الدنيا حكومة يا جودة والعربية الفجر، شالوك حكمات البندر، لم حد وتاني بحرف، لم قبضني تمنك حد خطف وعدنا، ولم كان يومها في أبنود إلا عويل نوارة لنضة حزن في بير. واتطفى جودة، واتطفى درب طويل يا أحمد نادت في حياتك قدام ورا. وما خدوك المستشفى في جنة تستلموا الخلاجات الملموم فيها لأحمد جودة، كان دي أول مرة بتركب قطر، أول مرة تروح بندر. وما رجعت من الجبانة سيرين في العيد بالمعكوس بالنعش الفاضي والناس الخربانة، نوارة في يدك للبيت لم عاد للقمة حلق ولا للفرحة باط ولا للسكة عنين ولا معنى ولا أمر. وبنود داقت من ورا عينه الصحية المكفولة، كان سامع صوت الضرب بيصحى، العصافير بتصاصي في الصبح، لون الدنيا بيفتح، مدد رجليه وطواهم مددهم وطواهم، مرت ليلة مبارح في دماغه، فكر في نوارة وخليفة بعبد العال. هي نوارة كده لابد تصحي جودة فينا، نحسد بينا غفلنا عنه. وفكر كيف رجع الدكان وكيف لما ضحك عمران بعد ما ملت على كرشه بكفه: مش حتروح وبكرة تجيبه صبخ. بصله احمد بعينيه التعبانة وفي الحال عمران شاف احمد مش صافي الباب، اقعد، رفع البنك وخش وطلع من الدكانه في صوابعه وباكوا الدخان، شدوا من ديل الجلبيه. والله ما تسوى التكشيره يا ابو اسماعيل، اقعد افردها يفك دقتنا جميعا. ولعب ثاني في كرسي عشان احمد يصحى. ديجة وتنفك يا ابو العم، الله ياما يريح لك نومتك يا ظريفة يا عاد. من وانا عين قلت لي الخلق يا ولدي صنفين، واحد شيل هم واحد وكال، حتفكر تنشف تاكل تتبر، وان جاك الهم يا ولدي طيط له وشه. وبجسمه كله ضحك ضحكة غليظة كأنها طالعة من كرشه. اتعادل احمد عن فرش، بص بعينه فوق للعد، عد فلاج النخل المرصوصة فوقه، من هو صغير كان بيعد فلاج النخل. احمد لم يعرف غير سكفين، سقف البيت ده اللي بناه اسماعيل بايديه علشان يتجوز يمنا فيه والسم، واحمد يغوى النوم بره بنوت، غير دول لم غطاه سكف ولمح وش ابوه الميت في سحام، طيب مهدود ساكت، عينه خشمه والكراميش المضفوره في الوش البني زي الخوص. واستغرب لزواره ابوه اللي ما بيزوره الا في النادر، اشبه بالاسم الملفوف في قماشه الخرج اللي بتهزه حمارة التاجر. بص احمد في ايديه المدليه في قدمينه، لم كان احمد بيحس بشيء اذا شاف ميت او حي، كان بس بيملاه الاستغراب، تملاه الليه الفاضيه الغبشه العريانه، يعتم ويطول المشوار اللي ما بين الوالد والابن، ده ناس وده ناس. كحرت عينه على كل الرجاله اللي في سن ابوه، لقاهم ماشيين ساكتين، كل الكبار في ابنود سمعين، كرم النخل المحروق القلب جسمه رعد وتهز. سنتين وثلاثه يا عويضه يا حنفي يا عبد جواد، تمشوا من المخول للبيت تشف الزن وتفتح على الفاضي، في مفيش تنطفي شمعتكم من غير سن. عبد الجواد يصبح اسماعيل ان بحاجه تخبل وتجن. كان عمران امبارح عاوز يبسط احمد بيها شكل، لكن وشه كان فيه وما فيش زي الدكان، رص البص وشد الغابه وقدمه. والله ازعل، مد احمد ايده وشد النفسين تح ودورها ثاني على عمره. فين عبد الجواد؟ حدد الوقت خليفه بعبد العال وخده معاه، ما السرحه بكره في ارض خليفه، يعني ما تجيش الا خليفه. وقام عمران يسحب ورق الشاي لنفر واقف ورجع وقعد، ذراعاته تمدت على كتفات احمد. واحمد هربان في الليل المسقوف الفاضي وفانوس دكان عمران المتمرجح يفرش نوره ويلمه في نفس الوقت، واحمد بره وجوه جوده ونواره مصر وابنود لاتناشر قرش ووش خليفه بعبد العال، البيت الفاضي والسوق، حساني وابوه لعمه الحاب، حساني وجوده، حساني ونفيسه وهو احمد. ايوه يا عمران، مالك ليام دي بس يا واد عمي؟ ده انت العاجل فيهم يا احمد. طب والناس لما يشوفوك ماير كده في الهم هيقولوا كيف؟ تكون يا ادعى وتتجوز. طب وحياه النبي ما تقول لما تافي الجمعه تكون عندك. ضحك احمد، بالك خالي يا عمران، هذا الناقص. طب ما اتجوزتش ليه انت يا صاحب الدكان؟ اتجوز ليه؟ كنت غشيم ويا اخي، ما تكون فاكر اللي ببلغك يا ابن حريم، ده خشب صن والله ما كانت ملبن، بيضه زي القشطه، واخدها اسوي بيها كيف واعمل فيها ايه؟ حطب الصمت يا مولان، حطب الصمت اولع بيها الجهد على نياتك. ده انت لو رحت جنف مرة ويشد بإيده جب التوب ويملى عب غرور، ما تقوم يا تخطف رجلك يوم الجمعة معاي تشرب لك جرعة بوظة ثم تخش وتنهي الموضوع ده بنص ريال، تيجي وشك زي الشمس وحضمك مفروض. قام احمد والبسمة الحزنانة متنية على الشفة، لو جه عبد الجواد قل له يا جيني يا عمران، ومشى وصوت عمران بيكر وراه: النبي احمد عامل نفسك فهيم ونزيه لكن خيبات، خليت ايه لعيال بنون. دايما متهيئ له فيه ورقة شابكة في ورقة، فيه ورقة وسط الاثناشر مش معدودة، وما يخلص حد يخجل مش عارف ليه يخجل، ويرص الورقات زي ما كانوا ويقوم ويلفلفهم في قماشة الكتان ويروح على ضرب الكرم في قلب البيت ينكتهم وسط السلاح والشوك ويعود. احمد في المرة ده هي بعد ما حط 120 قرش وقف على باب الكرم، لما خطر دباله ترد ورا زي يكون يعمى واتسط في حيط وطلع رمح البرة كأنه بيهرب من راسه، شال المقطف والفاس زي الملسوع ووقف على الباب في الضرب ينطر من راسه الخاطر: إلا الكرم إلا النخل، أبيع النخل دي تبقى مصيبة وحلت من الأربع ترياح. والضرب المترب دايق بالناس وبصوت الصبح، وسمع عبد الجواد جاي بيمول من على راس الضرب، اتقدم له وخطر وياه. مش قالك عمران تبقى تجيني؟ ما انا عاد ما حاولتش على الدكان، الليل كان متاخر قلت الصبح وروحت ونمت، ما انا عارفك مش مربوط على حصة حد. تقوم ما لقيتش الا خليفة؟ ماله خليفة؟ اهو كل حدا الطحان غله. كيفك يا احمد؟ عاد والله ما عاد ولا شيء، كل ما اقول لك قولي تقول لي عاد، بتسكتني يا ود عمي؟ قول وانا شيال، العين تبقى عينين والايد ايدتين يا احمد. خلاص ماشي ماشي، متضايق مننا مش راح نمسك فيك، بدري كانت الشورى تجيب وتودي وكان لينا الكلمه عليه. ودلوقتي يا عبد جواد وعينيه عانت في الدم: انا عارف عاد يا احمد، والله ما عارف، مش عارف بتدور كيف الكلمه في راسك، كيف انا مش عارف، مش قادر اقول لما عدنا اصحاب، مش قادر واحنا لسه بندخل وبنطلع من نفس الباب، مش قادر اقول اتغريت، صابك كبر. ابدا يا احمد، مناخيرك ما ترفعتش على دموغ الخلب لقراط ولا شبر، طول عمرك خيل خياتك اصغرهم واكبرهم يا احمد، متعلم فينا وبتاع اللوح والحبر، حقه باطك زي ديوان العز مفتوح للرايح والجاي للواطن والعابر، ايه اللي جرى اللي يمد بعينه، انا مش خابر، اسكت مقدر اتكلم قدامي صندوق الجامع، مش طالع علم قلبه غير الطالع. كان عبد الجواد ماشي جنب احمد على الجسر الواسع زي الطير المحبوس، قلقان رجليه تخبط في احمد في الارض وعينيه متبحترة في الدنيا الصبح وجايدين نار. طب قول يمكن ننفع، يمكن لنا عودة، ما نعدمش، اللي يقدرنا عليه برضو نساعد، الصاحب يا سيدي العارفين حرز وساعد، وانا عد مضلوعي رويان منك ود وعمر، اسكت ابكي احلف لك على حيط الجامع. طب والله يا شيخ امبارح كانت طالعة معايا ألف بنود مطرح مطرح وسقيفة سقيفة وأقول للناس على حدوتة سفرك مصر، إيه رأيك؟ وأشوف. وسكت لما لمحت عينه ناس جايين، وما الناس عدت كان عبد الجواد وإحمد لم فيهم قول، مشيوا سكت والحد الأرض لم في خشومهم طق لسان، كان إحمد قهران قهران وكلام عبد الجواد عمال ينفض في عروبه ويتحط في راحته ويتشال وعنيه ناقرة تحت الصمت العالي هناك خليفة عبد العال في المغرب تفرق جثتها في حلق الباب. كل النسوان في بنود في المغرب تقعد على العتاب. وكلام المغرب لون المغرب هدد اليوم واستنظار الرجالة سيرة الميت واستفكار الأحباب. لكن هي ما عادتش افتكرت سنة واثنين وثلاثة وعشرة كل ما كانت بتفكر فيه أكتر كل ما غاب. على العتبة بلخ خبر جيسته من مصر، على العتبة بلخ اسم الواد الأول والثاني والثالث والبت، فضلت تحكي فيه يحكوا معاها ويلت وتلت. في الأول كانت محصورة عليه في الغربة، اللقمة تقف في الحرج، إن مسكت حتة لحمة في إيديها تبكي، وهي بتعجل تبكي، وهي بتطبخ ولا بتنقل غلة ولا تقش تراب البيت بالجرباحة طول اليوم زي الساقية النواحة، تدمع وتعدد، وأما تعدد تبكي وتصدق ما الشمس تسفر علشان تقعد على العتبة في الضرب تبكي وتتكلم. ما صعيبة يا فراق الأحباب. سنة واثنين وثلاثة وعشرة لما عرفت في الآخر إن الغايب غاب قالت معلش يا حسان وخلاص، وما جتش السيرة في لسانها في حلق الباب تاني. كأنه مات يا جماعة، كأني لما ولدت وقعدت عليه كأنه نزل ميت، ما هو كل الناس بتموت لها ولد. ويوميتها ما ردتش النسوان، ما قالتش بعد الشر. وما كانش ده اليوم اللي حست فيه بفراق حسان من بدري، بس الابن يضل الابن، يضل الحتة من الكبد، وهو احمد بجعاه ماتت يامنا وسماعيل وسابوه لليتم، وعشر سنوات ونفيسة البس تغيب وتغيب وتنط الحيط وتدور على احمد وتعس، تغسل له الثوب الدمور، تملاله اللندة جاز علشان ينعت في النور. احمد راجل، ولدي حسان فرخ، الدنيا مقلوبة، المحتاجة للابن يفر والمحتاج للأم تفر. حكم كان اليوم واحد يوم الولدين دخلوا حد التيه سماعين ورحاب ويامنا ونفيس من غير ولا طبل وزمر، وحتى ما غير ما حد يحس جوز عبدون ولدينه لبنات البيت. حساني يكبر واد خالته واد عمه سنتين، وما كانش للرجلين شغله يوم ما خشوا على البيتين، كانوا عيال واحنا كنا عيال ولا كنا عارفين ايه يعني جواز. سماعين ورحاب اتعاونوا وبنوا القطتين. دخلت امي في الاول على يامنه وبعد ما خلصت منها جات، هو احنا حتى يا خياتي كنا بنات؟ ودخلت الاوضه فرشولي على الارض، دخلت امي وفي ايدها رحاب، حطتنا على بعض خايفه ومنفوضه زي ما كن فيا ملاريا، مش كنا عيال؟ مسكته من نص صباعه ومدت له ايديه فيا، صرخت والدم يكبكب، ست ايام ادلك في الدم. وابونا كانه صدق ما اتجوزنا ومات، وبقينا بس فضلنا اخوات. اللقمه تتقسم على الاربع ترواح، بعد خمس احوال لولا محبل وجه سخماط الطين حسان، ويامنة جابت احمد بعده بسنتين، وجه سخماط الطين حسان، ويامنة جابت احمد بعده بسنتين. يا ريتني قعدت عليه يا حبيباتي ورياح، يا ريت، وانا عارفاه عاد يطلع فرخ وابن حرام. كانت امي طولة العمر تقول لي طبيخك عادل ما بيتمرش، امال لو عاشت لما تشوف الخلفه اللي تسر القلب. اها لينا رب. كل النسوان في الدرب عارفه ان نفيسه تحب احمد سماعيل الغاليه تشيلها لي، واحمد كان حاسس بيها كانه من بيت خالته بقيه ناس، وكان من موسم للموسم يشتري رطل اللحم ويتعشى هناك. ومن يوم ما عمر حاب جات لحكايه عينه، واحمد حس بواجب مروحه تملي هناك. بنتها متجوزه في الكلاحين، والواد حساني غرق خبره ببحري، والراجل من يوم ما انضر وقعد قعدت تحت الحيط جنب النسوان، والبيت اتسد من الجنبين. كان نجار بدق تروس وسواقي وفسان، قول اليوم كان تسمع تخبيطه في الضرب، حتى الناس سموا الضرب هناك ضرب النجار. كانت الحالة ماشية وعال، ولا تخلى من البيت اللقمة ولا من جيب الدخان. وقام من نوم صبحية لقى عينه وجعانة وبتخرخر في المية، جابوله جنزارة وخبط صن، ما خدتش اسبوع العين اتصفت نظر حاس. راح المستشفى في جنه وصرف القرشين ورجع يقعد قعدة تحت الحيط جنب النسوة. اكثر من سنة ورحاب ما نطقش، كان زي المسؤول نايم بيها عاش. ايه اللي جرى؟ وقالت الناس خنزير الدير الهواري من خشب الجميزة بتاع الشيخ حنبول. ورحاب ابو عبدون كان عارف الشيخ حنبول صبحه من الشاي، قالوا كلام يامه وقالوا وصفات، لكن نظر الراجل كان مات وقعد قعدة تحت الحيط جنب النسوة. سنة حول لم تجل لسان ولا حتى قال آه، هي الكلمة اللي فضلت لازقة في خشمه وكأنها مدقوقة بمسمار. ده حاجات ربنا كيف يعرفها المخلوق، ده حاجات ربنا كيف يعرفها المخلوق. ونفيسة البس ما عرفت كيف مشت الأيام، والواطي ابني عرف ان ابوه ولا قال يا جواب بسلام، ورقة بوسطة بقرش. في الليلة الجماري تطلع على السطح، روح يا ابني تخونك ضلمة بطني والتسعة شهور وتحير وتدير، حسان ابن نفيسة يا ربي يحير ويدير، لم يلقى طريق إلا الجاي. فكيت شعري يا حساني ودعيت يا وليدي يخونك بزي وسهر الليل وتخونك قلة راحتي، ده حتى يا ربي هو غير البت ولا سكان الصعب. ليلة تدعيله وليلة تدعي عليه وتحايل ربنا وتحايله إنه يعود، مرجعش غرقت منها المقادير. لولا أحمد سماعين في الدنيا كنت عملت في نفس حريقة ولا اتجنيت. قال مصر اخفي على أصلك يا خسع واخفي على مصر، كسبوك مني بنات الكحف أصلك واطي ودود. وابتدى في الآخر يتكلم، والنسوان طول اليوم الرايحة والجاية ياخدوا يدوا مع عم الحاج. وازاي عدت الأيام على اللعمة ونفيس البس، والنسوان تعبت تسأل وتعب. قال يكون البت بتبعت لها حاجة؟ طب دي متجوزة راجل بيبيع كمون، يمكن بالحتة بعشرة ومن السوق للسوق. يكون احمد سماعين، يمكن احمد، ما هو احمد فالح دايما سارح على الشغل، ولا ام وراه ولا اب، واصحابه الولد المعدولة فين فين لما بيروحوا شق السوق، يمكن بيحوش. لكن في الآخر نسيوا حكاية خنزير في البير اللي من جميس الشيخ حنبول، وقالوا البيت ربنا طارح فيه البركة. عم رحاب بركة، وإحمد بركة، ونفيسة كمان ببركة البركة. آه يرحم عبدون والبس، بس أحمد عاد. وحقيقة إن أحمد سماعين ما حوجهاش، تغسل له التوب يديها صابونة من الخضر من أم الحتة بحتة بقرشين، ياخد كيلة غلة أجارة يقسمها معاهم، وما تنزلش اللقمة بجوفه بلاها وبلا أصحابه. كانت خالته غالية عليه، شاف أمه بتحبها كيف، زي ما أقول كده كان بيشمشم فيه ريحة من ريحة أمه، وشافها بتبكي على يامنا كيف، وكمان كان نفسه بطلها حكاية حسان. وما عادش حساني في عتبة البلد، حساني في مصر وغاب، حتى اسمه غاب، رجعوا يقولوا لها ثاني يا نفيس. كانت قاعدة على العتبة لما احمد جه سلم وقعد مسى على عيشة ومرتب سحلول. ازيك يا احمد؟ خالد عندي شوية كلمات عاوز اقولها، قوم نخش البيت. طيب يا احمد. قامت من على الفرش وسندت ظهرها بايديها. لسه الظهر يا خالتي؟ ده كمان رجلي ليهم كم يوم كسرني، ويا ريت ان بريح واموت. طب والسيد يا عم رحاف الدنيا لمين؟ مسكين. خشت تنفطوبها من الارض ودخل هو ورد الباب. جيل ما قبل احمد سماعين هو اللي فاكر اخر معصرة فيهم يوم ما ركبوا فيها الحجر الداير، اما المعصرتين التانيين دول فمن قبل. سبحان الله، بصت ابنود قبل ما تتدور كان عبد العال بيجي عال ومعاه رسمان والمال في ايدينه بيلعب لعب، ومن الفدان للفدان الثاني نط مسافة مدة قليلة كان بيجي عبد العال. يمكن كان السر في ابو مرته عمدة نجع الحاجر، يمكن، بس خلاص ايده بقت في المعصرة دي ودي ودي، بيتاجر في الماشية وفي الغلة وفي الجب، كان ما يحبش حد، وشه تملي كان شايل غضب الله، ما يكلمش الا التجار، كانت كلمة ورد غطاها يا ايوه يا لا. ست بنات والاخر بعد ما نشف الزور في الحكمة والطرقات جاله خليفة. وغريب أمر خليفة عبد العال، اتربى زي عيال البندر على العز، ما لعبش مع الولد وهو صغير، ما جراش في الشمس وداق الجيالة، ولا مرة بعتوه يشتري حاجة من السوق، كان طول اليوم فرشله شوالة على العتبة. لكن للحق ما شافتش بنود في بيت عبد العال الزيات زي ما كانوا مسميينه بيت عز. كانت سيرته ما تطفاش في السوق قدام الدكاكين، وفي الليل بالذات قعد الرجاله تمص قصب وترص كلام، كل فلوسه ممشيها، بيته ما يفرقش عن ايها بيت في بنود، ولا كنبه تفرح ولا كرسي يسر القلب، حتى ما بنوا لهم منظر للخطاب، ولا عنده ثوب عدوة ولا حط نقود في فرح واحد. وساعات كان يقولوا عليها عبد العال الصهيون، ما فلتش من العيش الصعب إلا خليفة. طلعوا على العز وهو بثوب ورجل الحافي. وما خليفة كبر راح البندر سنتين والثالثة وعود لنا ثاني، ما فلحش، والناس مسكوا السيرة وجابوا عليه وطيه، قالوا حيملى السوق والترق ياما العطحوطي. قال اه، قال لي ما فيها يقعد زينا في السهراية، وماله الصايع؟ هي بنوت كانت حتحبني لو انا مش صايع. كل اللي حصل ان القعدة حزيد واحد لقويه وبيض وطري وبراس ومترح قصة، لكن خليفة خيب امل العطحوطي ورجال في السوق، ومن الغيط للمعصرة للجامع، ما رجعش براسه العريانة زي العطحوطي ما قال، مسك الشغلانة في ايده من عبد العال زي ما كون كانوا متفقين، ما جلحش الجلابية البيضة الدبلين المتظهرة من ظهر الزوزو، وشافوه في ايديه صندوق الدخان بيولع قدام ابوه، وتقول ربنا خالقه من غير ضحكة، فموضوع الضحك ده كان يشبه والده تمام. قلب المعصرتين، واحدة تعصر قرطم والتانية خص والتالتة تبيع الزيت لبنود. صحيوا في يوم الصبح وسمعوا صراخ، وما خدش كتير، عبد العال مات. احنا ما صدقناه، لكن في العصر لقينانا جميعا طالعين ورا نعشه، وخليفة كان قدام وشه ناشف زي سجارة الصن، وساكت ويحير زعلان فرحان. احنا تعبنا نعرف ايه اللي كان جواه ساعة النعس، ورجعنا ورجع وصينا من قدام ساكت وما خدش العزوة من حد، وقف على حتة كوم وتدور للناس قال شكر الله السعي ونزل ورجعنا وكنا كل جماعة الجنب من يومها ولا يقابلنا خليفة إلا وبيننا ميزان أو حجر المعصرة أو تقبيض أجرة وسنة ويتجوز واحدة من البندر. راحوا جابوها مرة ودخلوا أبنود بالليل وهي المرة وما حد شاف، لكن قالوا حلوة وبيضة وناس قالوا وناس قالوا، لكن اللي عرفوه واللي فضلوا عارفينه ان البت ابوها كان في جنة في مصلحة التموين، الغلة بقت تطلع بالعربيات، كانوا الولد يشيلوا الغلة ومحد غير حنفي من صحابات احمد اسماعيل كانوا يعبوا. قال احمد لو يدوني في الشيلة جنيه ما بقاش شيال، ده انا لما بسيب الفاس زي ما اكون بدلع عريان. احنا تعطين حنفي بس يروح امه وعماته في رقبته، احنا ما وراناش، لو على بطنه هو لوحده كان الموضوع محلول. وخليفة يخبط ليلة على باب بيت الجماش ودخل وطلع شارد دكان اكبر دكان في بلدنا في نص السوق، جاب له بنة وشال الباب ابو ضرفة وجاب واحد باثنين ركب له رفوف وملاه الشاي السكر الزيت بذات اللندة قماش وطرح ورق جوابات وظروف كل الأشكال، وما إلا واحد جاي من جنة وبيضعف فيه ومشى الدكان. الغلة تخفي عند خليفة عبد العال، الشاي يخفى السكر يخفي وتلقاه عنده، حتى عمران صاحب الدكان بقى زي الخلق زبون في الدكان إذا عايز يشرب كوباية شاي. ويصادف شغل مع أحمد عنده في الأرض، وعين الواد ما تخيبش، ولا نعرف مين علمه في الولد وفي الرجال، عينه فرزاهم بالواحد كأنه كان بيشوف الشغال من البطال من خرم القرش. وتملي كان لما يكون عايز أي خدمة في الأرض يبعث لأحمد، وإن كان محتاج تاني يبقى أصحاب أحمد سمعين. آدي خليفة كان أحمد في الصبح وهو رايح له مجهور، عقله بيدور زي الساجي، هو خليفة كده نعمل ايه؟ وانت يا نوارة عزيزة نفس لا تحد الكلمة الزايدة من حد ولا مرة مسخت حد، لكن مسك الفاس واشتغل اليوم كله ولا حتى فكر تاني في الموضوع. ما هو موضوعه خليفة عبد العال من يوم ما طلعنا لقيناه ما لقيناش واحد فيهم فتحه، عنده فلوس مرته بيضة ما بيحبلش النسوان سف مال اخواته النسوان، كان يسحب للحتة بخمسة من قلبه، لما يموت روحه ما تطلعش غير لو حرقوله 10 جنيه. لا مرة حد وقف قدامه وقال له لا يا خليفة هادي بنون واسأله في الموضوع، وده ماله ومال نوارة، هو خليفة كده واحنا ما قدمناش طريقين، هي بس ما هنتش عليها روحها ويومين جود. ورجع هو وعبد جواد بعد المغرب، سابوا بعض فراس ساجي بيت القربوش من غير يمكن حتى ما قالوا لبعض كلام. واحمد جه نازل على البيت لقي خالته على العتبة زي في كل مسه، البيت جنب البيت، احمد كان متعود يقول مسيته ويخش، لكن لما لقي خالته اللي لديه حس بحوجة ليها مش عارف ليه، سلم وقعد، ومسافة ما مسى على عيشة ومرتب تحلول عرف اللي كان عاوزه منها، قال لها خاله عندي كلام، ودخل في البيت ماشي وراها وقفل الباب. العجل لما يقع تكتر سكاكينه، وبنود ما تحبش تقعد وإيديها فاضية وما فيها سكاكين. وأحمد كان دايما ورا ظهرها بيقول الناس فاضيين لا شغلة ولا مشغلة، يقعدوا قاعدين لا يمسكوا سيرة الناس، وكمان بالذات الغيبين، وكان دايما يسكت لما يجيبوا سيرة حسان لا يقول بالخير ولا بالشر. حسان حبيبي وعمره ما عمل العيبة، لما كان هنا كان له حب وهيبة والدنيا ظروف، كان لما يلاقي بنوت جاية على الغلطان يخلق أسبابه ويقول الناس أعذار ويعود للفهم ويسيب أحوال الناس للناس. هو ما كانش يشارك إلا في العز وفي الحوجة، لو حد احتاجه خده، إنما حكمه على ده أو ده كان دايما سايبه للأيام. كمان بالذات موضوع حسان، مين حساني؟ وأحمد دايما كان يسأل نفسه كيف يتحل رباط الناس كده بس يا رب، كيف تغرق دنيا الواحد جواه، كيف بس الناس في الغربة تقدر تنسى والخجل المتشال للناس ينشف في القلب، مين حساني؟ وأحمد يسأل نفسه محتار بين نفسه وبين خالته نفيس، بين حسان بتاعه وحسان رحاب، بين حسان المصغر والأيام والعمر وحساني غاين سن أمه وعمل إعمى، حسان اللي يوما كمال الدنيا شقاوة سن ولعب وخطوة، وحسان اللي ما تضله في البيت والضرب، حسان إياه وحسان اللي غاب ورا حيطة مصر ورا القطر القشاش والقضبان والمدن اليامة. ليه حساني؟ لأنه أول حاجة وادعم، وتاني ما منه وادخالت، وتالت هام الصاحب والعمر الواحد. أول من صاحب في حياته اتعلم جنبه حب الشخص الشخص. كان حساني غريب عنا جميعا، أكبر مني بسنتين، لكن جسمه فار وكبر قبل المواعيد، كان أعرض وأطول واحد فيه، وشه حلو وكان متربي في الظل، ما شقيش قوي زينا سماعين، مات بدري وكان خولي العمدة خدام. إنما عم رحاب كان نجار والرب معدلها معاه، لبسوا جلاليب أحسن، وكلوا أحسن، ريحوا أكتر، وخلاصة القول حساني كان عايق لكن كان شهم. عمري ما حسيت جنبه ان ابويا مات، او ان انا مش ود عمه، او هو معاه وانا فاضي الجيب. كان دايما عندي في البيت، لكن كان دايما يغوى بحري ويتكلم عن بحري، والناس هم اللي غووه، يقعد يقولولي شكلك حلو ابصر ايه تنفع والله ببحري، ود وجابه في راسه. وكان يسألني تملي اقول الانسان يعمل ما بداله، واللي نفسه بحاجة لا يخاف من عمه ولا خال. وغريبة سافر حساني، يوم ما سافر حساني لم دور على صاحب ولا خي، لم حس بخوف ولا شيء، سلم على اللي لقيه، قضى معايا آخر ليلة وكان فرحان، كان زي ما كن رايح حفلة، وضب ثبته وهدومه من الليل والصبحية قبل ما يمحي النور النجمة ممدين، كان القطر الزحلق دي على مصر. كان حساني غريب، قلبه جامد، لا يهاب الغربة ولا الغل. إنما أنا غير حساني، وسفري غير حساني، وشكلي غير حساني. أنا خايف، غلبان، مغلوب، زي قدوس المية المغلوب، مش عارف أخبب ولا طبب. حساني كان بايع، انا ما اقدرش ابيع، انا صورتي وتدبيري ملك الناس، مملك غير توبي لكن ملك الناس، ما حد شراني لكن ملك الناس. رحاب ونفيسه حساني ولدهم سابهم ببلاش، لكن انا ما اقدرش حساني يسيب ناس وما يحتارش، علشان عارف ان وراه اللي حيحتار. انا لو سبت رحاب ونفيسه ونواره ابقى راجل دون، بهرب وبخون. كيف بس قدرت يا حساني؟ علمني كيف بس قدرت، اديني رطل جراءة وخدني معاك. لا يا ابوي، حساني عنده القلب يهج، حساني عنده قلب هناك يتجوز ويخلف ويتوه. انما انا على الغلب ده يقرص قلب الراجل منه، يقتل هو ويصحي امه وابوه. وهو عاد عبد الجواد مس على أمه وطوح الحجة وجعمل، مسافة عيشة ما بتجهز له الأكل، دار الموضوع في دماغه المدفونة في ركبه. الليلة دي يعني الليلة دي هيقولوا علينا ايه الرجال، كنا في حبية عياء، بعد ما يمشي نقول كيف ان احنا دجال، واذا صدقوا في حكاية دجال هيقولوا علينا هفايا اللي سبناه يرحل، كسبني خسرني حبول، احمد مش ملكي ولا ملك عويضة يا ديرة الراس يا ولاد، زي ما اقول عقلي دكان قفل وطاقش، يستحمل كيف الزول منينا الغلب اذا كان الغلب اكثر من طاقته. احمد موضوعه ما يتخباش، يلبع في العب وانا قلبي طاب زي القنديل الشامل متقلب في الفرن، حقول كسبني خسرني حقول، احمد مش ملك احمد ولا ملكينه، الناس هي اللي سابته يتربى وسطينه، احمد ملك الناس، احنا مش قادرين في علاجه يمكن، مين عارف، مش يمكن اقدر في علاجه الغرب، هو مشوشو على نار الصبر على المرواح واحنا مشوشونا الغلب. مدت عيشة اللقمات، اعمل لك شاي يمكن يتهون يا ولاد، دي بلاد ما نعرفش من اي بلاد يا ولاد، يمكن يرجع مكسور، لو جاها تاني مطاطي حنطاطي، لو ما تطيناش اقل ما فيها ما حنعرف نبقى في حنين الرجال رجال. راح اقول بقى دي معقوله انا، لما راح حتد ببانها علينا، الله يخرب بيتك يا احمد، يا دو ايست في كل ما ليك في بنود، طب نواره، طب ونفيس البس، طب والكرم اللي حتبيعه تقول ايه للمخاليك، ايست في كل الناس، زي تكون يا احمد بايع مش شاري، وتقابل كيف الناس تقاطعهم. لا يا احمد موضوعك مكفول، مكفول من كل جهات الله، مكفول يا ابو صاحبي، موضوعك مش معقول، موضوعك متكرفس، متكرفس ناس في جرايرك يا احمد. لا مش تاكل اللقمة يا عبد جواد، يا وليدي مالك متغير، مش حاكل يمه لمي حناك تعبك، ولا اقول لك هطلع افرد جسم لحد الدكان، لكن مالكم ليام يا ولد مقطعين احنا السماعين. ايوه يا عبد جواد احكي، انطقها لامك، امك تحكيها، حتشيل الكلمه وتلفلف بيها، واحكيها من فين وش فاهمها امي في المواضيع دي، هتقول اخف وتبص الكرم النخل تقول زرعاه يا ابن بايدها، الستاشر نخله زرعاها يا ابن عشان احنا، وقراط الارض اللي امامهم دافع سماعين فيه عمر، اخص على الخلفه الدون. لكن امك هتقول كده عن احمد صح؟ ابدا، يمكن تسمعهم مني وتسكت، تبكي وتقول يرحم يامنا وسماعين، وتقوم من جاري، ولا تبص لي كاني انا اللي بعت الكار. احمد مشغول يا امك كم يوم دول؟ قال مشغول، غايب من عنده جندي سواري ولا الحرمية نقب الدكان، حتى ما بتجيبوا سيرته في المطرح، لازم في حاجة ليه، امك هبلة ولا بقارن؟ اسكت يا ام، مش تجاوبني، يقدع اشوف حويجة يا ولداتي. ليه يا ام، مش كنا اليوم سرحين عند خليفة مع بعض؟ ده شغل تغف امه، ايه دخل الشغل؟ الشغل يا ولدي خاوي المسلم بالنصراني، لازم في حاجة خافينا، الله يخفي عدوينا. قل رايح حدا عمران الزجيح حنف، ونجاك يا احمد، يما احمد متجاي ليه يا وليد؟ يما احمد نوى يرحل على مصر، خلاص مصر بيحوش، وكمان حيبيع الكرب، الكرب انزاح على الدرب ورد الباب في الليل، وانطبعت في دماغه صورتها المنصوبة، وتهيأ له حيرجع يلقاها مصلوبة في مطرحها زي ما كانت. كلمت يا عبد جواد؟ كمل. طب مش كنت الأول تشاورهم؟ افرض زعلوا الولد، أرجع لأمي أقول لها ما تقولش؟ افرض قلت، خلاص اتفلى في البحر. إيه يعني أصحاب؟ مين عبد الجواد؟ ما كانتش عشرة قليلة، مقاسمه أحلى سنين العمر. اتربى مع أحمد منصور، راحوا الكتاب مع بعض، عرفوا بعض هناك، كانوا صغار. وفي مرة لما تقابلوا حدا دكان زعزوع، ده بيشتري ملح بزبل حمام، وده رايح يشتري ورد الشاي، ورجعوا يوميها مع بعض. أحمد وصل عبد الجواد للبيت بالملح وعاود على بيتهم بالشاي. وفي مرة بعد ما خلص ربع القرآن في الكتاب، روح عبد الجواد مع صاحبه على بيت سمعي، وربطهم ود المشوار ده لحد الوقت. فرحت يامنا يوميتها عبد الجواد، بصت في قميصه المغسول وفي وشه وقالت: واد مين انت يا خيه؟ قال لها عبد الجواد: بكسوف واد شمروخ. هاي امك عايشه الحاج؟ هز دماغه عبد الجواد. وساعتها كان احمد قاعد يرقب امه ساكت، لكن حس يوميتها ان امه فرحت بالصاحب، وبقوا يفوتوا على بعض وهم رايحين الكتاب، ويعاودوا اخر اليوم مع بعض، ويغيبوا ايام القطن من الكتاب مع بعض، ويسابقوا بعض الجني القطن. كانوا افلح من بعض، ويوم العيد يشتروا قمصانهم مع بعض ويعيدوا بيها مع بعض. ويامنا وعيشه اتصاحبوا من تحت راس الولدين، وفضل شمروخ يجي بيت سماعين لحد ما مات. في السكه عرفوا حنفي واد هاشم الكيان وعويض ابو رقاق، وتلمع عليهم حسان، والاخر عرفوا جودي. كان احمد اشطرنا في الكتاب، زي ما كنت مولود وفي ايده اللوح، حتى حبره على اللوح كان احسن حبر، مع اننا كنا بنجيب جرد الصمت سوا ونرب الحبر سوا، وكان عم رفاعي هو الشيخ، ما عرفش ربينا ويفككنا الخط. كان خواف، كل بنود عارفه بخوف عم رفاعي. من العصر يخش البيت وما يطلعش غير تاني يوم الصبح. لكن احمد اتعلم، كنا نصدق ما اليوم يمشي ونتاوي اللوح والقلم الباسط والحبر في الشنطة الزبالات، لكن هو من دونه كان يمشي وقلمه في ايده. كل حريم الضرب كانوا يحبوه، حتى حريم الضرب بتاعنا عرفوه، بيجي لما يفوت يدعوله. من صغره كان واخد دعاء والديه والناس، وعرفنا جودة في الآخر. كان جودة راجل بصحيح، ما يفرقش عن احمد سماعين غير في الضحك وفي هدوم الشغل. كان احمد يغوى حاجة بجود، كان لما يتكلم تلقى احمد عينه فرحانة بيه، كل ما حد يجيب سيرة جودة يتنفش احمد. كان بيحس كده بجودة زي ما كن ملكه، طلعوا من الساقية ونجدوا زمان. لما وقع جودة احمد نط وراه وما يعرفش يعوم. ناس غير جودة واحمد سماعين كانوا زمانهم غرقوا. طلعوا الناس الصبح وسمعوا صراخ احمد في العين، ما عرف طلعوا بيهم يومها من الساقية. جودة هو اللي حكى، احمد ما تكلم، كان يخجل ويقول له: اباي بس يا جودة، يا من تعاملها حكاية بصح بس لسدد. وما قدرش بنود يومها ما تعرفش احمد سماعين. لكن احمد من ليلة مطرود في العرس وشه مزرود فيه الدم، ساكت ومدلدل يده زي ما يكون مسموم، زي ما يكون عمره ما غنى، مع انه كان بيصدق في الفرحات لما يقولوا له غني. نسي صوته الحلو، كل الناس رايحه وبالها احمد سماعين، لكن احمد كان مفقوش. ويوميها حسنا احمد مهموم، سيبه يبرح وحده في راسه، ما نضيقش عليها يا جماعة، نسيبوه يرتاح ليومين. ما عرفش مين طلعها في راسه حكاية مصر، واحمد مش هو اللي يزلق راسه واحد تاني. كان عبد الجواد متعود لما يروح الشغل سوا يضحك مع صاحبه، يغني سوا ويشيلوا بعض، كانوا يرتاحوا لشيلة بعض. مش كل الأصحاب في الشغل مريحة، لكن احمد في اليوم ده كان واحد تاني. الفات والزنبيل، الفاس والذنبين، هو يعبي ونشيل، نتعب نقعد نرتاح. مر علينا خليفة 3 مرات شاف الشغل وغاب، ولما المغرب مغرب روحنا بترابنا، سيبنا بعض حدا ساجد بيت القربوش، ما قلناش حاجة لبعضينا، لكن كان في السكة سألني سؤال عبد الجواد، تعرفش يساوي كام كرم النخل؟ قلت له ما عرفش. وحتبيعه يا احمد؟ ما تكلمش، وعدنا ساكتين، ولا حتى قال لي بكره حنروح فيه. سويت له كوبايه الشاي. هتقول يا احمد لازم كده كده خبرك حيطير في بنود، بكره حيترشرش قدام الدكاكين والناس في بيوتها حظاظي، وانا مش حمل سكوت. لكن وانت ليه عاوز تمشي من داد؟ هتقول للناس يا احمد من داد ده كلام؟ طب بعد من داد دي هم الناس ليهم ايه في امشي ولا ما امشيش؟ ليهم ايه؟ ليهم يا احمد ده كلام ياهو. طب دلوقت اقدر ما امشيش؟ دلوقتي لا، لكن بكره مين عارف؟ لا والله ولا دلوقتي ولا بكره، خلاص رجلي ماشيه كده، لو تتسلسل ما هي عايده. وبصوت عالي قال سيهان وحياة النبي لم فيه سيد. كانت خالته نفيسه مططيه على الحطب القايد عشان بتقول ايه؟ ابدا لا اله الا الله. من الكنكه للكبايه للكنكه للكبايه، ومدت له حبايه الشاي. دق الباب ودخل عم رحاب يطوح في عصايته في وش الظلمه. في حد حداك يا نفيسه؟ ده احمد. ازيك يا احمد؟ عال كيفك انت يا عمي؟ طول ما انت بخير والمطرح مليان بيك عمك عال. الظلمه يا ابن اخوي مش لما عينيك ما تكونش فيه، انما لما العكاز ما يكونش تحت ايديك. وانا طول ما انت موجود لي يد وعكاز يا احمد، ايه اللي ناقصني؟ حياه الله يا ابني انا بيها وبيك عيني بتشوف، لا تعب ولا خوف، ربنا ما يورينا فيك شيء وحش. رجع كوبايته ملتها للرحال. ادي احمد يا نفيس شرب، اشرب خد. خد احمد منها ولفها له وسكت. بتقول يا احمد ادي واحد وادي واحده من ضمن الناس اللي هتحكي لها الموضوع، ما تقول انك ماشي، ما تقول انك مش راح تقعد بينهم تاني. قول له كلامك في العين والعكاز ده مش علشاني. قول لنفيسه خلاص يا نفيسه احمد سماعيل بيجي حسان. ما تقول يا احمد يا تقول يا تقوم يا تشوف لك حد. اقول اشتكت الحساني ان كان هو بجدون ما يصحش احنا نكون. ايوه قول له، قول حساني بتاعنا يا خاله ان كان كسبوه احنا اللي نعش. حساني من بيت عبدون والبس، ليه تاخدوا مصر؟ احنا نجيبه. بس نحسه بريحة مصر في قولك يا احمد راح يبقى كيف الحال؟ تبقى انت كمان نظرت منه تتساوى في عينها بحساني، تغرق في عمل راجل زيه يسود القلب وراك يا احمد. مش قلب رحاب لعمة ونفيسة البس، لا قلب الكل. كل مسيرتك في الضرب تهل تسود قلوب الحريمات فوق العتاب. ثم تمشي سكيتي من غير ما نفر يضرب، يصحوا ما يلقوش. من رحت وربك عدلها تبعت جوابات وجوش، لكن لا حدوتة ورقة ولا قروش يا احمد. ده انت شجرتهم وغطاهم رحاء ونفيسة ونوارة وحنف وعويض وعبد الجواد والناس في بنود، حتى عمران الارعد اللي صاحب بالقرش وبالوش انت الحتة الباقية فيه بتحسن قوله مع الناس. انت اللي مخلي الناس عارفين باب الدكان، انت ما الناس عارفاه تبعك يا احمد. طب والحل؟ ابقيها؟ ما اقدرش، ومصر بتغلي في نفوخ زي النار، مش قادر استحمل يوم واحد في بنوك. مش عارف حتى حنام كيف الليلة دي، عجزت يا دير في الراس، عريان متكتف. والعهد اللي خدته مع جودة ونفسك قدام الناس، افرض طيبت خواطر خالتك والراجل المضروب، كيف تجبر ايام نوار الباقيين لما تشوف بعينيك العمر المكسور؟ وكمان الناس، طب كرم النخل عشان يتباع، مش لازم تقول يا عباد الله يا اهالي في كرم حبيعه ب16 نخلة، العايز يتقدم. اتدبر يا احمد، ما تدحتش تقول ان كنت في اخره حتتندم. اه يا رب الحزنان، الحزن اقدم ولا البني ادم اقدم؟ ما تقول خرسان ليه، عاوز حل، قوم قضى الليله مع اصحاب، افرش موضوعك قدامهم وابكي. بنود مكفوله عليك يا احمد، حتبيع 100 حاجه هنا قبل ما تشتري ورقه المصر. قوم ماشي، ما قلت لي يا ولدي عندك موضوع تتعدل بكره يا خالي، في حاجه جات عن حساني؟ ما تقول يمكن مات. ما قال وقف. كان الخبر ابتدى يسري، احمد خايف لكن مرتاح، ما في سر في دنيا الا وليه مفتاح، ده زمان عدم السر، الناس بتبص وبس، اعمل مش واخد بالك لحد ما حد يقول لك قول، ما الناس ليها فيك. عم احمد بعتني ليك راجل من بيت الحداد، قالوا لي روح عند على عمك احمد مستنيين تحت الجامع، خلق كثيرة. انا طول عمري ازرع في اراضي الناس، انا مش زراع، الكرم مالوش معنى اذا كنت انا محتاج القرش، الورقة الخضرة دلوقت تسوى 100 نخلة، حد للناظر نخلة يديني بيها تذكرة القاضي، وكل ما زاد القرش معايا هناك اولى، ده انا رايح اصعب حتة في الدولة، اقسم عيشة ومر سنين، ايش عرفني فيها ايه، ايه يقابلني ومين؟ افرض ما تلميتش على حسان، افرض حسان ما معاه، ما يزعلنيش الناس، الناس مش خبرين حاجة، الناس قاعدة، أنا ماشي، أنا اللي حدب في أرض الغربة هناك، أنا اللي نكمل حييش، حعرف وحجوع ومن غير القرش لحد ما نعيش ولا رجوع، ولازم أجمل ومخافش وأبرد قلب على الناس. يا ترى الحداد أنا لازمه في إيه؟ في الضرب. وإحمد غير إحمد، غيمة هم وكساد بصت عينه بطير وتحط وقلب حتى التوهان في المشي وفي الخلقة، يعني عايزينك في بيت الحداد يا أحمد. أحمد من كثر ما خش بيوت الناس وأراضي الناس وظروف أحوال الكل، يعرف إيه عاوز منه فلان لما يبعث له فلان، اللي أوان مسجه واللي أوان حرك واللي أوان لما القطنات ولا الغلة، يعرف ميتة بيت أيها حد حيطحن، وفلانة عندها كم فروجة واللي راهن قراطينه، وعارف كل حدود الأرض وعدد الوراث والأسهم والقراري. يا ترى الحداد أنا لازمه في إيه؟ لازم موضوع الكرم، حداهم قرش ويمكن حتى يقلعوا نخل الكرم ويبنوا، يقلعوا نخل الكرم أنا يلزمني في إيه؟ راح أقدمه للكمتاري تذكرة، عقد زيارة حساني، أنا بس لازمني القرش. أهو جه، اقعد يا أحمد. يقول أحمد وادي قاعدة يا عم طلب، عوض قلبي يقول ما يجيبش الدور مدام أنت مش وياه، دي حاجة جديدة معاك ومعاه، دور إيه فيهم بس يا عم طلب؟ زبل الوطواط ولا صبق؟ آه ما أنتوا زرعين شح مقاس، جبل الوطواط يعني جبل الوطواط يعني 3 ايام. طب انا محتاج للايام دول يا عويض، وانا محتاج اقعد ادن معاك في القول والدنيا 3 ايام يا بله، ولا وطواط ولا غير وطواط، وضعتهم هنا جنب، شوف دخلوا فيه بقي، يعني احنا جايبينكم علشان يعني وتقضي امور معنتها ايه؟ قول يا احمد انت اللي في مقدرتك تجليب الجهد، قول له يشد الليله ولا الصبح ويديب الضهر ويفضه من الجهد. يديب الضهر واجيبه معاه من بكره الصبح، ودي النكتين على البيت، هات لنا دخان لعويضه وادينا قرشين، ولو اني محتاج للكام يوم دول المقصود في حد حيطلع تاني؟ يعني انا وعويضه بس على خير الله. شربوا الشاي تحت الجامع، بين الجامع وما بين عمره. كان احمد بادل هم شويه، لكن جارج ورطن واتكلم وضحك مع كل الناس على قد ما يقدر يتكلم. واتفرد الاخر به عمران، جروا لجوه الدكان، جاب له الشاي وفتح له ورقه الدخان. واحمد لا يحب الدخان ولا يغوق دعات في الدكان. خلاص هتبيع الكارب، سمعت كده؟ ايوه حبيعه. مين قال لك؟ اصل امي سمعت قالت صاحبك انت ولا بهمه وتلمه. انا مش معذور للقرش يا عمران علشان دين، ولا حرمي فلوسه بجرم عملته. انا مش معذور عذر المعذور. انا مش عاوز ابيع الكرم عشان اذكر ولا اخمر بيه، مش حصرف ثمنه في غوازي ولا في نجوم، ولا حشتري بيه ثوب ولا اتجوز. انا رايح بيه مصر. انا لو ضمن الشغل في مصر من اول يوم ما بيعهوش. انا مش صايح. وانا قلت لك صايح؟ كيف صايح؟ وإذا احمد صايح يبقى مال مين المعدون؟ المسألة امي عندها كام كيل تغله، وعلى القرشين اللي معاي على حلق اختي امينة وجوز الغواشات الفضة بتوع المرحومة ونستر بعض. قلت لك مش عريان علشان تسترني يا عمران. يعني لو القرش ده مش في الايد الدنيا ما هتتهدش ولا حاجة. انا محتاج لفلوس الكرم حوجان مش حوجان الناس المحتاج. انا رايح مصر، ما اضمنش الاحوال حدا واد عمي واد خالتي حسان، ما اضمنش ظروف العيشة معاه. لو قرش في يدي اطلع على مهلي وادخل على مهلي، اصر واد عمي ويصرني لحد ما الاقي الشغلة. انا مش رايح اتفسح ولا رايح افصل في حبوب. طب مصويحبك اوله وهو كرمك خدوا صاحبك زيتك في دليل. وقف رامي بجوف وقعر كبات الشاي. اللي حيديني اكتر حيشيل. مش عاوزك تتضايق، بس انا محتاج للقرش في مصر. اديني الشاي والسكر وورقتين دخان لعويض. انا عارف بس بيعمل ايه بالدخان، يعني حيموت لو ما شربش الزفت الدخان. سكت شجر الاكل عالصبح البدر بيمشوا الجملين، وعلى البعد وعلى مرأة ليلة جبلين، جبل أبيض وجبل أحمر. الجبل الأحمر مشواره ياخد ليلة، اللي بيجيبوا منه سباخ وبرام، والجبل الأبيض مشواره ثلاث أيام وخضر. جبل الوطواط اللي بيعيش فيه الوطواط كنبيش كنبيش، يولد ويبيض ويعكش في كسور الصخر، بيجيبوا منه زبل يسبخوا به الارض، بطيخ شمام. واحمد قبل المشوار، كان لازم المشوار وعويضة والبعد ثلاث ايام. الوحشة الونسة هم عوجان الضرب الجبل الخالي. كانت ايام العمر في ابنود عمال تتطوح في دماغ احمد سمعين زي الراية اللي بترفرف على هوى جبب الشيخ الغزال وبتفضفض فيه الأيام. مع هذه الجسم الناقة ورا وقدام كان أشبه بالسابح في الذكرى والأيام. فاكر صالح يا عويضة؟ فاكر صالح يا أحمد؟ إيه اللي خلاه هف على دماغك دلوقت؟ عارف يا أحمد أحسن ميت هو اللي لما يعدي على بالك تضحك مش تتغم. او صالح ده نفتكره مر إن لما ألقى ضحكي سبق صوت عجيب أهو مر ببالي مش عارف ليه ليلة الديد والآف وعنيه اللي كانت تعشه والضحك وكلامه اللي ورا بعضه ورا بعضه لما تموت من الضحك ومن الغلب ولا حكاية موته. صح أنا إيه فكرني بيه؟ يمكن جبل الوطواط. سكت الاثنين وأخذهم طول الضرب الساكت جوا اثنين خليان البال والقلب. الأيام اللي ما حترجعش. صالح وأحمد يتفكر أول ليلة طلعها معاه جبل الوطواط كيف حبوا من أول خطوة قبل ما يطلعوا من أبنود. صالح مش منها عرباوي لكن فاج أهل بنود في اللكش وفي الدعم. كان أول ما المغرب مغرب عينه تعشه وما يشوفش ويوقع في السكة ويتخبط ويضحك هو كل الخلق عليه يحكي حكاية عشيانه وما جراله منه الدور ده ويعيدوا معاه حكايات اللي حكاها لهم 100 مرة. كان والطيب ويحب الدنيا صحيح عارف ياخد حقه من يومه. كان دايما قولته مش هطلع منها غير بالضحكة. افتكر احمد قعد الصالح حدا قهوة مطرود بيحكي حكاية الديب والدمعة بتفطل في عينه وفي عين القاعدين من الضحك يمسحوا عينهم في كمامهم ويوزوا في صالح كمل ويكمل. كان احمد ضحك يفتكر انه عمره ما ضحك زي ما ضحك اليوم ده. كان مش قادر عينه تقابل عين صالح يضحك يضحك لما قلبه وجع من الضحك. وصالح بيقول والناقة يا خيي تتشال على قوايمها وتهبط فيها وانا اقوله قرب يهبر رجلي والناقة تبرطم وتزوم وانا جسمي بيترجف زي الفروجة الحرانة واقول يا صالح ما هو لو بجبج بطن الناقة تنو جابدك ومبجبج فيك للصبح هتقول يمين في جبل ودديد لا هتاخد حد ولا اهلك ليهم دية. والله يا دي القعدة مع بسيس حدا قهوة مطرود روحت علي جسمي منفوض زي ما كنت عندي مراري وشي بصيت له لقيت اصفر زي الكركم روحت فطيس يمين على بالزبل على الوطواط على الكل. غلبان صالح ده وقع في ايدين دنيا ما تعرفش تفرق بين شخص وشخص. عويضة انت زعلان اللي حبيحكي كرم امي وابوي زعلان خايف كرم امي وابوي يتقيد في دفاتر عمران ليه بطلت تقوله؟ من امتى انا كنت بخبي على واحد منكم امر؟ ما اللقمة في اليد والشكران في القلب. إيش معنى اليوم هتحرك وحدك؟ اسأل وانا جاوب. عمر ما حد سألني وما جاوبتش. أعرف أقول بعرف. ما عرف بقول ما عرف. أنا عمري ما خفت من أصحابي. ما تخوفنيش منهم غير العيبة. إذا أعمل شيء يصغرني أخاف وارجع على طول. إيش معنى دلوقتي يا عويضة؟ فيه حاجة جد بس نقولها أقولها لك تاني يا عويض. بقي أنا بغوى الحرية من يوم والدنيا في الموضوع ده ساعدتني لا أبو ولا أم حر لوحدي مش مجبور على مشي حد. عرفت أعمل عيل عرفت أبقى بأم وأب وكنت وعرفنا وعملت العيلة من أماتكم وباتكم وبقيت حسيتوا بيا وحبيتوا فيا حرارة الوش والكلمة اللي ما يميلهاش إلا صاحبها انعاد الكلمة المعدولة الجد. عارف ليه يا عويضة؟ لأني عارف صح أعيش حر. لكن أنتوا كانت جلاليبكم مربوطة بجمناسة الدنيا البيت المفتوح والخشم المفتوح. أبو نفيسة واللعمة بلاش نوار أهي نوارة جودة وجودة بتاع الكل. وقفوا جمالينهم تحت الأكل ودخلوا يتاووا من الجيالة بعيد من الشمس. وعويضة دور على حطبات الجوزة ولع وسحب من راس العرش على الناقة الكنكة والشاي والجوز. كان الضرب طويل لسه في الدنيا الصخر المتسعة والشمس بتقدح فيه. ربنا حيجازي اللي زرع الأسلاد دول خير جزة. في وسط الجبل الوعر ده زرع القتل ده ليه؟ كان لازم زين يعرف جبل الوطوان. صالح كان دايما بيقول كده في المطرح ده في الدنيا الحامية في الصيف. أنا مش رايح مصر أصيح، أنا طالع من هنا مش رايح مصر، أنا رايح مصر عشان حساني، وعشان حساني زمانه بيعرف مصر، هطلع وحشوف الدنيا وادوك حلو ومر الدنيا وحشوف مصر وحرجع واحكي. ده ما يجيبش حد الكرم ونخلات الكرم يا أخي. لازم برضو الواحد مننا واجب يقطع عنه حبال القعدة تحت حيطان وسقوف. لازم نطلع يا عويضة، لازم نعرف ايه الدنيا. هي الدنيا بس بنود، يعني لو مرة ركبنا القطر بدون ما يكون فيه واحد مات فينا حرام. ابدا يا عويضة، انت بس بتكلمني وانت مشدود في حبال البيت الحنك المفتوح اللي لو مت يسف تراب. انا غير كده، نوارة ونفيسة ورحاب ربطوا توابهم في قميصي، يبقى زي محوم لابد يحوموا معاه. بكرة مش في اليد عشان أوعد، لكن يكسم للواحد فيهم زي ما يكسم لي في الدنيا. الرزقت أهو ربك باعت رزقكم، إن داقت يبقى لي أمر في دماغ الغير. سيبك من دول، سيبكم من دول، دول في الرقبة مطرح ما حروح. بعدي قربي منهم حيفك الحسبة في إيه؟ زي ما احنا يعني هناك حب خال ليه؟ وانا كان في حد غريب فرض علي بقسم ونصيب، وانا طالع للدنيا لقيت الحمل ده ينفع يبقى حملي، حملته وسهلت انتو الحمل علي. انا بطني بيدخلها 4 لقمات، انا رتبت اموري كده والدنيا ما بخلتش علي. والله وحتتلاقى عيوننا وشوشنا ثاني حساني. قوم بينا يا عويضة نتحمل ونوفر وقت وطول وتكش رقاب النوق، والمغرب زي مغرب والاثنين سيرين. يفتكر احنا السمعين كيف صالح كان اول ما المغرب يجي ما يشوفش وتعش عنيه وتمر في وشه بسمة حزن قديمة ومن عمر الأيام. خدوا بالهم منه عيال السوق، بياجي الصبح يدخل في الجامع أو ينقل قعدته قدام بابه مع العواجيز، يتكلموا عن بدري وعن ناس بدري، يترحموا على الميت والحي. لما شافوا لبدته عند الجامع ناس بنوت كلها قالت لابد ان الحاب بقى على علم بنية احمد سمعي. لما رجع احمد كان عم رحاب لازم حيط الجامع له نهارين، فرغوا احمالهم على طرف مقاس الحداد وانداروا على السوق. كان احمد نفسه يروح البيت ويرد العصر، وعويضة يقول له نروح عند الدنيا في السوق، ده احنا جايين من الصخر ومن زبل الوطوار يا اخي ناكل لقمة. واحمد اول مرة يحس بثقل الخطوة قدام دكان عمره، واذا برحاب تحت حيطان الجامع، واذا بتروح انت وتقعد وسط الرجال العواجيز وعويضة معاك وتسلم ويبصولك وما تفهمش، وإذا حسن أبو سيدة يرمي الجول للرحاب أحمد أهو وسطينا، قل لنا قولك إيه في حكاية البحير والمشي؟ كل ما نفتح وياك الموضوع تكسل أهو جه. أحمد احمد ولدي، انا كان لي واد اسمه حساني وده مات من بدري قبل العمى والبمى وكل الجلد، مات العيل قبل الراجل عارف انه مات. حساني مات، واحمد ده ولدي مش ولد التاني، احمد خير واحمد خير سماعيل، خلف راجل يحمي ويدي ويعرف، عاوز يمشي يبقى لابد في مشيته حاجة لا شايفينها انتوا بعنيكم ولا انا يعمى بعماك. لا حول الله يا رب. يعني يا احمد بس يا ولدي مش كان اسمع يا عم بكري، انا عمري ما حد نصحني ولا ميلت عدلني بقول، انا عشت هنا زي ما عاوز زي ما تغوى وتعشق نفسي، فاشمعنى دلوقت حيغيرني القول؟ انا ماشي والباقي حظي وقسمتهم حاجة في ايد الله. خدوا من يده وقال قم بينا يا عم نشوف لنا لقمة عشا في البيت. قام متحمل على العكاز، جاب الحنفي وعبد جواد عويضة، حاجيلكم حاجة قهوة مطرود بعد المغرب، وانظروا الاثنين على البركة قصدين البيت. بيقولوا الاعمى اعمل قلب، ده كلام مش مظبوط. الاعمى اعمل عين، اسألوا عمي الناس الشايفة دي تعرف ايه؟ ويا ويل اللي يعمى صغير، ويا ويل اللي يعمى في غربة في بلد مش بلده، وضروب ما مشيش فيها بنظر وصبح وليل، اهو ده اللي يعمى بصحيح. كيف يعني يا عمي؟ كانوا بلغوا مدشة عطف الشيخ شمروخ، اهو هنا قدامك من اول هنا، ويزج بعكازه طرف الارض. كان اول ساجي البيت بقربوش، كنت انت صغير لما تردن، بس انا فاكرها قبل الردم بعام، كانت من غير ميه والدة فيها كلبة سودة سعران، كنت صغير وادي اعكسها مع الولد. بدري ساجي البيت بقربوش كانت بدري، كانوا بيجروها عبيد، قال لي عنها ابوه ميت رحمة يا عبدول، قضيتهم كيف؟ اباي ما طويل يا مشوار الدنيا ومليان تعاتير، الدنيا بتتغير يا احمد، الدنيا ملهاش امان، ودي جا اليوم اللي تدوس فيه رجلينا رديم ساجي بيت القربوش. ابو عبدول يا ما تشد في حبلها ايام والليالي ودار، رجال كتار كانوا يلموهم بالكرباج، كان مطرحها خيول الحكام مدشة عدس الشيخ شمروه، ما عرف حكام مين ولا خيول مين، أباتنا من كتر الهم ما كانوش يقولوا. مش فاكر سماعين قضى آخر عمره كيف، مش معقولة ما كانش يرجوف يا ولد الكلام، بس الحزن انطال القلب خلاص. قول على الراجل يا رحمن يا رحيم، الشقا مش متعب، التعب الأكبر حزن النفس في آخر العمر لما تلقاك قضيت عمرك كله لم دكت إلا الحزن، والعمر بيخلص قدامك ومحطته على بعد الرجل، وانت طالع منها بلا ضحكة وبلا حاجة تسر القلب، تزعل وتموت وانت ماشي قلبك ييبس ولسانك يقعد على القول ما يقومش، ايه يقف عند الجميزة. قعدت هنا 50 سنة يا احمد تحت الجميزة، ويمد العكاز ويزيح طوبة من وسط السكة كأنه شايفها، لسه الولد بترمي الطوب، ايام ما انا كنت بصحتي وفي يد العدة كانت الجميزة أنضف قعدة وارجل قعدة للرجال، دلوقت بدل الحال والدنيا ما بقيتش الدنيا، والناس مش هي الناس، يخصني قديم الجول ده يا عمي؟ لا يا ولد، لا يخصك ولا ليك فيه ولا ليه دعوة بسفرك. انا بس بجد بقول اه، وانا طول عمري كنت بجد لمين غيرك يا احمد. اما عن السفرية فلا انا ولا خالتك لينا في السفرية رأي. كيف خالتي ملهاش رأي؟ امال مين اللي يبقى له الرأي؟ المغرب على الباب، المغرب اكتر وقت تكون فيه الناس في السوق. جروا رحاب على مصطفى الغزال، اقعد واسمع. انا نظري لما انحاش، مش كنت خلاص؟ مش كنت انا وخالتك يا رحمن يا رحيم؟ الواد اللي تعبت اربي فيه واشيل اليوم والساعة زي ده، ايه مش غار؟ مش بلعتوا مني فخورة اسمها مصر؟ مجينا خلاص على الارض انا وهي؟ مش قعمزنا تحت الحيطة خلاص؟ ايد مين اللي جبدتنا تاني على وش الدنيا؟ مش احمد؟ مش ايدك؟ مش خليتنا ضحكنا تاني وكلنا تاني ومشينا على ظهر الايام؟ اديتني عين على عيني وجهد، ده انا حزني على العدة والقعدة مع الرجال والشغل لولاك كان موتني. انت طلعت كأن اخوي كان جايبك لي، كأن امك يمنى جايبك لنفيسة اختها ستر وضهر. لو اقول لك امشي ابقى كذاب، لو اقول لك ابعد ابقى خايف على الحسن اللي بنخطفها من حجرك وايديك. لا انا ولا خالص، انا حبك يا احمد واصدق نظرك. نفسك ويايا فين ما تروح ونورك في عمايا فين ما تروح؟ ليه حتروح؟ انا عاوز اعرف دي يعني. ليه عاوز تمشي؟ شايفيه على البعد وعلى الايام؟ ليه بتسيب يد بلد بتحبك من اصغرها لاكبرها؟ انا عاوز اعرف دي، ودي ليا فيها حق عليك ولا مش صح؟ اهدف قم بين. احمد كان عقد النية خلاص ونوى الامر، وعرف يقدر يسمع كل الجول بودان وعينه بس. ساعات كان يتهز يعصره في الليل قلبه، حيسيبهم وحدة غربة في ليل الخوف والعمر المكسور. جودة قال له طحونته، وحساني غيرك خبر في مصر. ليه حساني ده كان احسن مني واجدع مني؟ مش معقول تعمل كده فيه مصر، لازم فيه شيء في الموضوع. لازم اشوف حساني بعيني واتكلم مع حساني بخشمي علشان ابقى زي رحاب ونفيس. ليه معرف؟ رحاب بيشوف الدنيا مهما كان شايف من عينه العمية، من سنه المكسور والقعدة تحت الحيط، من عدم القدرة على زيح الشوك. لما يقولوا ان انا برضو مسافر مصر، قليل عليه يفزع ويشط بحر الخوف. ونفيس البيت ولسه يا احمد يا ما وراك مشاوير. يا ساتر، حد معاك؟ ده احمد، ادخل يا احمد. افرح لما ادخل لك يوم السعد بحساني يا خالص. انا رايح اشوف. سمعتي عن سفر المصري يا خالتي؟ فرش التليس غلى فاضي، طلع من جيبه السكر والشاي. خدي سوي لنا الكوبايتين دول. طيب يا احمد مش هنا فيه؟ يمكن جيبهم تعملهم في البيت وانت مجرنز وحدك. خدهم، ما انا عندي في الحج. اباي بس يا خالتي، ما قال يعني جبنا زيارة. صبت كوبايتين ادتهم سكت. وانت يا خالتي ملياش نفسي في حاجة. حتمرر ليه طعم الشاي بس يا خالتي؟ والله يا ولدي ما جايني نوم ولا طعم الشاي. طب علشان احمد؟ ما هو برضه يا ولدي عشان احمد. ماشي، كل اللي حيكبر من دلوقتي حيتبع خطى حسانه. اه منك يا بنت الكلب يا دنيا. طب اشربي، مش لازم نتكلم. وحياه حسانه يا شيخ حسانه. وقامت منفوضه من على الارض. حسانه ده مين؟ ليه يا احمد وانت حسانه؟ انت عاوز تبقى حسانه؟ يبقى يا مين بختك من كل يا بيت البس يا بيت ابو عبدون. الثار يا ولدي ده حاجه مخلوقه بس علشان يتمرر بيها الحل. لكن انت. واصطدم البكا بالصمت. مسكينه خالت نفسي عندها حق، ربتني وتعبت فيا، وحسان اطفى منها زي عيون عم رحاب، وانا كنت فانوس واحد وحداني وهو بيبعد. لازم تتعب خالت نفيسه وتجهز نفسها للسكه الضلمه. بكره حتعرف. انا نفسي دلوقتي مش عارف لا هينفع في الموضوع ده كلام ولا اقول. احسن ما تقول دلوقتي انك تسكت. انا قلت ما هتهزش، الحمل كبير، واذا خدت بالي منه انه كبير حقعد، حبقى زي الناس، وانا عاوز امشي. طيب مين اخبث راجل في الدنيا؟ اللي اخترع الشاي يا حال. ويضحكوا لما يميلوا ويخبطوا بعض. براوه يا هاشم. لا لسه. ما تقول يا ابن الفرطوس. يرفع ايده منصور احمد. لا يا عم غلبتني، درسانك فرجله. ويوقف هاشم الكيان. ليه وانت من قيمتي ولا مقام يا ولد؟ ينفخ خده ويرفع صدره ويعمل عمد. ده انا ابويا كتب لي 36 فدان من العتبة للزير مرقد واحد. واخوي اكبر مني توفيق 38 فدان من الجرة للفرن. واخوي اتغير وصف شادلي 50 فدان من اول طوبة في الضرب لاخر الشارع. والبنات الله يعزك كل بنية ثباتة محبوكة. وجه عندنا المأمور وحكم دار المركز ومعالم البندر والبوليس دبحنا لهم قرعة عسلي وعملنا بطاطس بالخروع وبطاطس بورق قط وكباب جواه طوب ني وفراخ محشي بعجول وعدس ملزوز مع جسل الفول وذكر مالطي حكيناه دمسيسة وغبيرة وزلط. ومحلياتنا كانت شرب السلامكة اخر غرام. والنبي يا بخو كل الناس تضحك وهاشم واقف. هي منصور احمد تسكت والناس تضحك. ولد ورجالك بار يخرب عقلك يا هاشم حتموتنا من الضحك. وقاليه الحلويات كانت شرب السلامكة. يضحكوا يضحكوا لسه الدنيا اول ليل. وسع احمد حته وقعد. هدي هاشم الكيال وقعد والكيلة حجره. كان جاي من مشوار لما اصطادوه. يلا كل اللي ملوش عوزة يروح، اللي ما حيشربش الشاي حدا مطرود يمشي. يلا ولا ليكم امار تسأل ولا اه روح، يمكن عايزينكم تقضوا حاجة. لكن حتى اللي حتقضوها لأهاليكم، أهاليكم من كتر العز بياكلوا تبن. كان احمد قاعد بيبص لهاشم والناس، يعرف كل الواقفين والقاعدين، الواد ابوه مين وامه مين. كان عارف كل الناس زي ما كل الناس عارفه. كان شايف كيف عين الكل بتسعكش جوا عينيه بدها تعرف ايه اللي وراه. واحمد قاعد ما بيتكلمش وما بيضحكش. من مده صغيره كان هو احلى ضحكه وأعلى كلمة لما يدور اللكش. لكن سكوته سكت ضحك الناس. وجوده خلى الناس قعدت نشفت على العصر إيدين الرجال وبوقاق بتودوث في ودان. وعلى الأرض قعد عيال بنود اللي ساعة الجد ما بيبقوش عيال. جه مطرود بالشاي. الشاي يا أحمد. وانت يا هاشم. وانت يا شيخ منصور. الشاي مبارك مد يديك يا عويضة حنفي خذ، ويقول هاشمي بس يا مطرود حد موصيك على القرش اللي بجيبنا لازم ناوي تشتري منينا بنود، ويقول مطرود مش عايز منك ولا قرش وانا حقعد اشرب وصيك. انا بصراحة من ساعة ما عرفت حكاية السفر احنا السماعين وسرايري مش مرتاح، وادي ولله الحمد كل الرجال قاعدين بعد اذن الكل واذن احمد اسماعيل عايز قاعد. احمد ساكت ساكت الناس الا من زعج الشفط في كبايات الشاي، الرجال المهمومة والولد العواجيز وفانوس مطرود اللي بيصحى ويموت وينور ويدخن واللي معدي يجي قاعد. احمد لقي نفسه شجرة متحاطة بصور اكثر من 100 وش يعرفهم، حتى لو يطفي دلوقت فانوس مطرود يعرفهم بالعود يعرفهم بالظل وبالصوت، بس بوش الفوق وسأل انا اللي عاوز اعرف يا جماعة بلدنا تلتينها بيرحل، العيل قبل ما يدرك بيكون حازم خلقه بشققه، الناس بتعاود وتساف، اشمعنى احمد لما حيمشي هو اللي بيجي عاصي وكافه، اشمعنى انا؟ حمزه بيوسف يضرب خزرانته في الارض، صحيح، اشمعنى احمد؟ صحيح، اشمعنى انت؟ اشمعنى احمد يا جماعه؟ كل الناس بتسافر من غير ما يحسوا بيها الغير، اشمعنى احمد سماعين؟ ويشاور بعصايته على الولد القاعدين، العيايل دي حد ندهم؟ حد يا انت وهو خبط على باب واحد فيكم؟ لا، جايين هنا وحديهم مستنيين علشان عارفين ان حدا القهوة الليلة موضوع مشيان احمد سماعين، واحمد سماعين لولا ما حبوه لم كانوا جوك ولا كانوا ترشرشوا من حواليك زي المساكين، لانت ابوهم ولا عمدتهم، لكن جوك طلعوا من بطن ماتهم على سيرتك وتعلموا من الصغر يحبوك، اتعلموا منك كيف يبقى العيل راجل، كيف يغوى الناس والخير ويموت نفسه عشان الغير. دلوقت نجيت تمشي ونقولت يا مصر، كل العيايل حتقول يا مصر، واللي يحب ما يكرهش يا ابو المرحوم. يسكت احمد والناس تسكت، ويعلى اذان العشاء والناس ما تقومش. حنفي جنب عويضة وحبد الجواد مططيين، لم حبوا تيجي الساعة اللي الخلب تسأل فيها احمد سماعين. والولد المحتارة والشبان ساكتين في قلوبهم حيرة اسمها احمد سماعين. وعلى غفلة رفع احمد راسه فوق وسأل ايه بالضبط اللي مضايقكم في مشياني، انا ولا انتوا بعد ما امشي ولا شيء تاني؟ انا يعني خايفين على بعترتي في بلاد الناس ولا على عم رحاب الاعمى ولا نفيسه؟ خايفين على بهدلتي ولا على دمعات جودة الميت وكلامه معاي والأهد اللي واخده على نفس النوارة؟ ايه اللي مزعلكم بالضبط؟ ويقول عمران اللي مزعلنا ان ويقاطع احمد اسكت انت يا عمران، انا بسأل ناس بنود، انت طول عمرك في بنود لكن مش فيها، رجلك هنا لكن راسك في البندر، تاخد منها القرش وتبقى ناس علشان تعلى الفوق وتشوف ناسها مش ناس، انا بس الناس بنود اللي ربوني وليهم حق علي. ويقف على حيل يا جماعة ايوة انتوا بتحبون الدنيا علي صعبة بدونكم والدنيا عليكم صعبة بدوني، لكن يا جماعة الحب ده شيء من عند الله، طول عمره ما يعذب ولا يتعب ولا يربط إنسان في عذاب، ولا يكفل على فرح القلب غلق ولا باب. اللي يحب إنسان يتمنى له الخير، كل اللي بيمشي يا ناس بيتوه عن سكك الغير، كل اللي بيمشي بيبقى قلبه هناك ومعيشته هناك وبينسى بلده ويلزق في بلاد الغير. هنا خلصنا الضحك وخلصنا الحواديت وخلصنا القول وزوارة البيت ومن الغير للدكان للسوق، نفس المشوار نفس الرقدة في الدار، نفس السلام عليكم، نفس وشوش الناس. الواحد ينشف كده يدبل يسكت، جرب تبقى عجوز، نفسي اركب لي جناحين واطير اعرف واشوف وارجع اقول اما ليه الرب ادانا رجل وعقول. ده ثمن الحب اتمرمر بيه ادفع ثمن وذنب. ده الدرس اللي عاوزين ولد بنود ياخدوه، ترتاحوا لما اقعد بينكم دبلان ميت لم حص العواجيز ولا الشبان. احمى السماعين اللي بتبحثوا عنه فيه خلاص دلوقتي بيحلم بالخطوة القدام بالزمن المش معروف، بدل ما تزلوني مدوا ايديكم ساعدوني. انا مش رايح اصيع ولا ضيع، انا مش هربان منكم ولا من نوارة، انا مش بقطع حبلي مع جودة. حبلي مع جودة احلى شي في عمري، وده اللي محسسني اني بني ادم مش بهرب من عين وعجز عن مرحام. عينه العمية دي عيني الشايفة هناك، انا مش زي اللي ماشوا، انا مش زي التانيين، انا مش حساني، انا احمى السماعين اياه مش واحد تاني هتطلع روحي ليه وبك. طبق السماء بنود على روس الناس. احمد مش كذاب، عمره ما كذب، لكن يمشي كيف وده ضحكة وكلمة وكيف. وثلاث ايام تانيين فهم نوارة ويا مدفل لكنا، وتعذب مع دم عيون خالته نفيسة المحرومة، لكن عمه الحاب كان وياه وتباع الكرم. مرضيش لا يبيعوا العمران ولا للخليفة عبد العال، خدوا منه منصور احمد واداله 30 ورقة وحلف قدام بنود لم رجل خط عتبته الا نفيسة ورحاب، وان الكرم ده مش كرمه الا لو احمد ضاع. وبنود قالت خشوا الكرم، الكرم ده انت وانت الكرم، انت حتمشي لكن راح تفضل هنا في الكرم، ان عدت حيبقى الكرم اصيل، سافر لكن افتكر الكرم. كان ادم عادل مسافر الجمعة بعد ما خد عنوان حساني من طه الغزال البستاوي، لكن يوم الاثنين بالليل لما تخيل زفة ابنود ليه على القطر دار على نوارة ويامنا، نوارة 3 جنيه، نفيسة وعم رحاب اداهم 5 جنيه. بالليل احمد نام على الفرش مسحوب الروح على ضرب الحلم وضرب عذاب الاصحاب، مسحوب الروح على وجعة نوارة في القلب. احمد على الفرش شايفك يا عويضة بتتقلب على الفرش، حبيتني ليه؟ هويت الخطوة السهلة ورايا ليه؟ اتقلب زي العيش في الشمس، اتقلب يوقع ساعات النجم في عينك وساعات يوقع منك على الفرش. صاحبك ماشي مش صاحبه، امه ابوك دروة سيفك، احمد سماعين ماشي معجبتك وسط الخلق بصاحب يتصاحب ماشية، الضحكة المكسومة والبصلة المكسومة والدنيا الماشية ماشية، أعز الناس وأحلى مطرح تحلالك فيه العيشة. اقلب واعدل يا عويضة، خش في فرشك في مسير الحلفة، وإن قل آي على شوك الليل اللي أبوه مش صبح. وعويضة اللي سرقاه سكين يوه ما يغور، ما اللي يمشي يمشي واللي يقعد يقعد، يدي ولا يروح الزول حر في مصلحته وعارف نفسه ترتاح فيه. اوه ما اللي يمشي يمشي، نفسي انام، نفسي يغور الليل. وتعوي الكلبة ينقلها ريح الليل، كلبة نوارة هو حس هذا حس اللي زي ما كون بيقول جودة جودة جودة. كيف يرجع جودة يا كلبة نوارة؟ كيف يرجع جودة؟ كنت أسافر وأنا خالي، جودة مش راجل، أنا جودة وديني ماشي زي ما جودة مشي، ما أعرف راجع أو مش راجع. وبتلبى عليه روح يا دمعة خالتي نوارة. في الليل كانت نوارة بتتقلب، ردت بابها عليها ودت نفسها للفرش ولفت روحها وحيدة في الدنيا معنكبة وحشة، خافت وبكت على آخر العمر وتسيبني يا جودة. احمد اهو احمد ماشي يا جودة، خليت بي الدنيا يا ابوي ومخدتها الكسوة المليانة شرفين وقماش. كان احمد بينشف مر خليفة، من دلوقتي ينشف مر خليفة واحمد ومرار جودة. والله وطولي ولكم في هذه الليلة السودة. على غفلة قام شي كده قال له قوم، حل اللندة ووطى قعد على طرف الفرش. وعلى غفلة قام تاني بعجل جاب السبك اللي جاله من الكلاحين، لما الهدمات قامتين لسه جداد وثلاثة وش الزيري وثلاثة طقية واربع جلاليب دمور. قام فضى جرة مية في الحلة وتسبح، لما طلع على السطح كان القمر الكامل مال الدنيا والنجم اللامع مترشرش وكأن الفجر طلع في الليل. كان هادي ومش ساكت منه غير خشم. الحيطة المت مط بقى على سطح رحاب ونفيس البس، نزل السلم ووقف وحدها متكومة في الليل. خالتي مين؟ عاوز ايه يا احمد؟ عاوز اقول لك بس بعد ما تصحي شويه. اصحي يا خالتي خير، اللهم اجعله خير. ليه مفزوعه بس يا خالتي؟ حط عينيك في عين الدنيا بدل الخوف والرميه تحت الحيط. انا جبت العنوان وعرفت مكان حسان، انا رايح. خالتي اوعى تقولي كلام اللي بيأذي في الناس، اوعى تصحي عني، دي أمانة بيني وبينك. نوارة في عيني فاهمة يا خالتي، فين تشيليها؟ دي أم الغالي، أم أعز مكان يا خالتي. اظلمي نفسك واظلمي عم رحاب واوعي تظلمي نوارة، هتقلب في فراشي فين معكو. نطوا حيط السقف المتر، الراجل نايم في الحاصل تحت. ادي الحلة، ادي الطشت، وادي البريك، وبكرة الصبح تقوم تقشي كل البيت بعيد، اوعى تخليه على شان. انا حاجب غيره معاي، كل منه انت وعمي ونوارة ونجاد المولى، اوعى تفكر حنساك. قلبي معاك في كلها وقت وساعة يا خالتي، وقلبي ونفسي وفكري معاك. انا بغواك انت يا خالتي مش بغوى المعروف. طب صحي عمك، على ما ابكي معاه حيفوتني قطر الصبح. قلبي معاه، حيزعل قوي لما يقوم وما يلقاش احمد، حيزعل قوي. واديني بكيت مبسوطه يا خالتي، من قديه ما بكيت، اديني بكيت قدامك انت يا خالتي. حعرف حسان وحعرف ايه اللي شافه هناك وايه اللي خلاه حسان الثاني غير حسان، وحقول لك وابعث. واديني يا خالتي وصيتك. الا نوار ما كانش شايف ظل لنفسه ولا للسبت اللي في ايده على الارض، لسه الشمس بعيده ولسه الليل ليه ديل. كندرته بتضرب طول بالضمور ماشي يهم، مع انه لسه كتير على القطر، كانه بيهرب من نواره من الذل اللي نايم جوا رحاب ويبص بعيد في الليل على خط القطر. القطر اللي ما كتبه لما جودة مات، أهنوارة بتموت ورحاب بيموت ونفيسة بتموت والدنيا بحالها علشان من تاني أركب قطر. السماء فتحت كمها للنور وابتدى يظهر في الليل عمدان الصور، وأديني بخط الجسر وهذا المشوار الرمل اللي ما بين الشجرات والكشك ياما مشيته لكن ياما حلمت امشيه وانا مسافر، واديني ماشي عليه وانا راحل على مصر.